أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات أكاديمية التفكير، وإحنا في جلسة من جلسات دورة توتر القرآن الثالثة. والنهاردة بنستكمل مناقشة الأوراق والمقالات اللي كتبها الدارسين والدارسات. والنهاردة عندنا 3 مقالات، هنقدم مقالة عصام الشريف ومقالة محمود عماد ثم مقالة أكمل صفوت. وهنبتدي الأول بالأستاذ عصام الشريف، فتفضل يا عصام بقى، نحن كلنا أذن صاغية. السلام عليكم. أنا بحاول إن أنا يعني أقدم قراءة في أطروحة الراحل أبو القاسم حاج حمد، المولود 1940 متوفى 2004. أنا عنونتها باسم أبو القاسم بعنوان أبو القاسم حاج حمد وجدلية الإنسان الغيب والطبيعة. ينطلق محمد، أنا مش عارف هقرأ المقال ولا هحاول إن أنا أقدم منه كده أستاذ جمال مقتطفات يعني. هتقدم فكرة في 15 دقيقة مثلا عن المقال، يعني تمام بحيث ان الناس تبقى عندها فكرة عن ايه انت بتتكلم عن ايه. تمام هو انطلق الحاج محمد أبو القاسم حاج حمد من نقطة الأزمة التي يراها من وجهة نظره في العلاقة بين مطلق الغيب وجبرية القوانين الطبيعية وانعكاسهما على الوجود الإنساني. وأنا رأيت من لفهم ما يطرحه، حبيت إن أنا يعني أستخلص بعض المصطلحات وحاول اقدم لها تعريف. هو طبعا ما قدمش التعريفات ديت، ولكن انا بحاول ان انا استخلصها من خلال كلامه هو يعني. فاو خدت 4 نماذج للمصطلحات اللي هو بيستخدمها باستمرار. اول حاجه كان بيتكلم عن الغيب، ف يقسم حاج حمد الغيب لقسمين: قسم يقع في علم الله المطلق وهذا لا نعرفه ولا نستطيع الوصول اليه، ويستشهد بذلك بآية سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. القسم الثاني هو علم ما هو متشيء، وهو العلم الصادر عن العلم المطلق، وهو بيتمثل في عالمنا الكوني المرئي اللي أمامنا دلوقتي. وهذا العالم الكوني هو مجال الفكر الإنساني وفي متناول قدراته. والغيب المتشيء هو استحواذ منهجية الخلق على منهجية التشيء الوظيفي والتحكم في سيرورتها الجدلية باتجاه غاية تتطور نحوها. وهنا فرق حاج حمد بين الجعل، وأنا آسف معلش إن أنا طبعا فعل الجعل ما بينخشش عليه ألف ولام، ولكن أنا حاول إن أنا أستخدمه علشان أقرب الفكرة، يعني إن مسألة الجعل ومسألة الخلق. ففي قوله تعالى: جاعل في الأرض خليفة، هنا مش الجعل بمعنى لحظي، يعني مش بمعنى إن هو هنا خلقوا خليفة في ذات نفس اللحظة، ولكن هو السيرورة اللي هيصير لها الإنسان في النهاية إن هو يكون الخليفة، وليس لأنه يتطور بعد خلقه عبر أطوار ومراحل إنسانية. يعني الجعل دوت هيكون خلال أطوار ومراحل يتطور فيها الإنسان ليصل إلى في النهاية إلى هو يكون الخليفة اللي أراد من الأول الله سبحانه وتعالى إن هو يجعله في الأرض يعني. اثنين، التمييز في استخدام اللغة. يرى الحاج حمد ان الاستخدام الالهي للغة، في فرق ما بينه وما بين الاستخدام البشري. فالاستخدام الالهي للغة او للمادة اللغوية او لاي مادة في الكون عموما تختلف عن الاستخدام البشري لها، ورغم وحدة خصائص هذه المادة المستخدمة. فحين يستخدم الله سبحانه وتعالى اللغة العربية في التنزيل، فإنه يستخدمها وفق مستوى إلهي يقوم على الأحكام المطلق، فلا يكون في القرآن. هو بيرى بقى بعد كده بناء على اللي هو بيقدمه من خلال إطلاقية الاستخدام دوت، إنه ما فيش مترادفين في القرآن، لا يجوز توظيفه في القرآن ولا ضمن الطباق ولا الجناس. لهذا فإن الأمر يتطلب في الدراسات القرآنية ما يعرف بعلم القرآن، أو قاموسا، استخلاص قاموس من القرآن، يعني قاموس يكون ألسنيا معرفيا يستند في تحديد دلالات الألفاظ من خلال القرآن نفسه وليس من خارجه، طبعا لاختلاف الاستخدام يعني. بيقول تاني إن هو الاستخدام دوت استخدام أي لغة الكلمه بعباره عن ثلاث رسائل او ثلاث، زي ما حضرتك كنت بتتكلم دلوقتي، عن ثلاث شفره مكونه من ثلاث حاجات: الكلمه والامر الذي تشير اليه والتصور العقل المتشكل عن هذا الامر في الذهن، وذلك خلافا للتصور التقليدي لفقه اللغه والمعاني. فخصائص اللغه دائما تاتي مرتبطه بخصائص الامه التي تتكلمها من زاويه الوسيط الذهني للتصور، فكل امه تتكلم كما تفكر. ونحن نعلم بأن لغة القرآن هي الوسيط الذهني للتصور، فالكلمة تستدعي تصورا معينا مقيدا في دلالاته إلى بيئته التاريخية وثقافية معينة. بعد كده في المنهج والمنهجية، المنهج عبارة عن آليات اللي هي الآليات المتضافرة التي تكشف عن الحقائق المعرفية المختلفة. كل دوت، أنا معلش أنا آسف أنا طولت، بس هو كل دوت يعني ضروري لمعرفة هو بيتكلم إزاي بعد كده. وطبعا هو بيفرق ما بين المنهج والمنهجية على أساس إن المنهجية هي تقنين هذا المنهج. بعد كده عنده المعرفة والمعرفية. المعرفة هي الإدراك والوعي وفهم الحقائق عن طريق العقل المجرد، أو بطريقة اكتساب المعلومات بإجراء تجربة وتفسير نتائج التجربة أو تفسير خبر. بعد كده هو بيتكلم على إن القرآن له، يعني هو القرآن بالنسبة للحاج حمد هو مطلق، وزي ما احنا قلنا هو قبل كده إن اللغة فيه لغة مطلقة واستخدامها مختلف عن استخدام البشري للسان أو للغة يعني. فبيقول إن في آية إن علينا جمعه وقرآنه، بيتشبه هنا بيشبه هنا القرآن بالكون، إن الكون كان مفردة وبعدين تشتتت، يعني نزل حصل فيها انفجار. فبيقارن ما بين تكوين اللغة وتكوين القرآن وما بين نشأة الكون نفسه، وبيرى إن هناك تطابق بين نزول القرآن وما بين خلق الكون. وهو بيقول ان الفكره كلها ان عنده ان احنا نحاول ان احنا نقرا الكتابين، اللي هو الكون، الكتاب المنصور اللي هو الكون، والكتاب المسطور اللي هو القران الكريم، ونحاول نعمل لهم قراءه سماها الجمع بين القراءتين. النقطة الثانية اللي هي المهمة برضو اللي هو اتكلم عليها، اللي هي نقطة ختم النبوة. هو شايف إن مرحلة ختم النبوة ديت مرحلة خاتمة لثلاث مراحل سابقة عليها. المرحلة الأولى اللي هي الطور الإحيائي، اللي الإنسان بيحاول يعمل يفسر الظواهر الكونية اللي قدامه عن طريق يعني إحيائها أو تفسيرها بأنها مخلوقات حية، زي ما كنا بنشوف مثلا بيحاول يمثل التماثيل والرسومات وتصور الظواهر اللي وطبعها بصورة بشرية على جدران المعابد أو كده. الطور الثاني هو طور اكتشاف الثنائيات بين هذه الظواهر وعناصر الكون، والعلاقة بينها علاقة ترابط كالعلاقة بين الليل والنهار والشمس والقمر. الطور الثالث بقى هو شايف ان ده طور نسق التوحيد، وهو طور افراغ الثنائيات في تفاعل موحد خلال وحده عضويه كونيه واحده. وهذه الاطوار يمر بها الانسان، هو بيرى بقى ان الانسان برضو مر بهذه الاطوار، يعني كل التطورات اللي حصلت في الحياه الانسانيه مرت بيها من غابات الامازون حتى اليابان. وهنا ينتقل عبر مفصل اخر لمساله التراث وعلاقته بالقران الكريم، ويتساءل عن أين يقع التراث ضمن أي طور من هذه الأطوار، فيأخذ هذا التراث ضمن ظرفيته التي أبدع فيها. يعني هو هنا بيحاول إن هو يقول إن كل ما أبدع من التراث ليس عيبا في من ابتدعوه أو من يعني فقهوه في وقتها، ولكن ده يعني مؤطر في الظرفية التي أبدع فيها والتي أخرج فيها يعني. وإن إحنا كمرحلة تالية ما احناش يعني عايزين نطور او ناخد تطبيقنا احنا للعصر اللي احنا فيه، يعني دون ان هو ما دون طعن في السلف او في التراث، ولكن ده هيكون دي يعني المطلوب مننا في الوقت الحالي يعني، وان اللي حصل دوت حصل كان مرتبط بظرفيته وبزمانه وبمكانه يعني. ويرى ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم هي تطبيق رسولي متماثل مع النص القراني، ليس كمطلق مقابل للقران، يعني السنه حاجه والقران حاجه تانية، ولا يعني هو ده التطبيق اللي كان مناسب للمرحله ديت ومناسب لهذا الزمان وهذا المكان. يعني احنا مش مطالبين ان احنا ناخذ بيه، ولكن مطالبين بفكر يناسب العصر اللي احنا فيه ويناسب الزمان اللي احنا فيه يعني. وشايف ان دي النقطه التي لم يلتفت لها العقل الديني، وهي بدايه مرحله جديده في حياه البشريه هو سماها الحاكميه، وهي مختلفه عن الحاكميه عند سيد قطب وابو الاعلى المودودي، لان هو هنا بيرى ان الحاكميه انتقلت بختم النبوه، ودي نقطه مهمه جدا جدا يعني. هو لو حد انتبه ليها يعني هيستخرج منها إجابات كتيرة لأسئلة حالية يعني ملحة كمان ومحتاجينها، إن هو انتقال الحاكمية من الإله إلى حاكمية البشر بختم النبوة، بمعنى انتقال التشريع في كل دقائق الحياة من الغيب. هو فكرة الغيب هنا ما هش حاجة إن هو يعني بيغيبها، ولكن هي غايبة عن الـ الإدراك الإنساني يعني. فبيقول ان هو ان انتقال التشريع من كل دقائق الحياه من الغيب الى الانسان الراشد الذي يستطيع ان يشرع لنفسه، وان غايه الرسالات هي ان يصل الانسان لمرحله الرشد او الخليفه اللي احنا قلنا اللي هو جاعل في الارض خليفه، اللي هو سيروره الحدث نفسه يعني، والاعتماد على ذاته على الانسان يعني في مقومات حياته. وهنا يشير بوضوح لعجز العقل الديني، والذي يبحث عن كل تفصيله في الحياه ليفرض عليها رؤيه دينيه أو رأي فقهي، مما يسلب الإنسان أهم حقوقه وهي الحرية، وبذا يقتل جوهر الدين. يعني شايف إن كل اجتهادات الفقهاء من يعني من بداية الخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لغاية العصر اللي احنا فيه، كلها اجتهادات بتحاول إن هي تتدخل في تفصيلات مش مطلوبة منها، وفي نفس الوقت بتقتل حرية الإنسان اللي هو المفروض إن هو يبدع في هذه الجزئيات ويطبق الدين بحسب ما يناسب عصره وما يناسب الوقت اللي هو والمكان اللي هو عايش فيه. وهنا يشير إلى استلاب الحرية الإنسانية من العقل اللاهوتي، العقل المقابل له العقل الفقهي الحالي يعني، ويحول الإنسانية لمجرد عبيد مستلب الإرادة والقدرة على التفكير واتخاذ القرارات أو التشريعات. هو بيتكلم بقى عن صورة الغيب هنا المستلب من قبل هذه الجماعة اللاهوتية، أو ولو كان الله يريد للبشر هذه الصورة، صورة الزاهد العابد المطيع الذي لا يعصي لا استخلف ملائكة وما استخلف إنسانا حرا في إرادته. ويرى حاج حمد أن مفهوم الإنسان بالمعنى الحديث يوازي ما يطرحه القرآن من مفهوم الخليفة. وآدم هو نموذج لهذا الخليفة في مرحلة الآدمية، لا يتميز بحرية الإرادة فقط بل بالوعي أيضا بين حرية الإرادة لدى الإنسان ومشيئته، بين إطلاقيته في الإرادة ومشيئته المتناهية أمام جبرية القوانين، يعني متمثلة في إن الإنسان ممكن يتخيل إن هو عنده إرادة مطلقة، يتخيل إن هو ممكن يقدر يطير، ممكن يقدر يوصل للمريخ، يوصل للسماء السبعة، ولكن قدام جبرية القوانين الطبيعية هنا بتحد الخيال اللي عنده دوت، وبتحاول ان هو تشده تاني لعالم الواقع يعني. فليس مطلوبا من الانسان في علاقته بالله، ليس مطلوبا منه ان يحيط بماهيته لان ذلك محال، بل يحيط باسمائه. الكلام هنا طبعا للحاج حمد، يعني بيقول ان الله سميع، فالانسان يحاول ان هو يحيط بالسمع، يحاول ان هو يسمع، يحاول ان هو يكون رحيم، يحاول ان هو يكون محب، يحاول ان هو يكون غفور، يعني يطبق الاسماء بما يحيط بها من علمه هو بقدراته هو يعني. ودون الاقرار بحريه الانسان يظل فهمنا قاصرا عن استيعاب معنى الخلافه او معنى الانسانيه. ده العرض بتاع يعني، ده تقريبا كده يعني مرتكزات مهمه جدا في مشروع الحاج حمد. طبعا مشروعه كبير جدا ومحتاج قراءه يعني وافية عن كده بكتير، ومحتاج ساعات علشان يتقدم بصراحة يعني. هو كان بالنسبة لي يعني قراءة تانية ليه، وأنا يعني استفدت جدا جدا من القراءة التانية ديت، ومحتاج إن هو يقرأ تاني وتالت ورابع. فبس انا حاولت ان انا اشير لثلاث نقط كده مهم، يعني كان نقد ولكن مش نقد عميق يعني، ولكن ملاحظات على مشروع الحاج حمد. ان هو اول حاجه بنى مشروعه وارتكز على نقطه اساسيه انطلق منها دون ان يقدم براهين كافيه او استدلالات منطقيه عليها، وهي فكره ان ما يصدر عن المطلق فهو مطلق، ويقصد به القران الكريم مطلق لانه صدر عن الله. وهذه النقطة هو ما أسسهاش يعني في المنهج بتاعه، ولا حاول إن هو يتوقف عندها، وقال إن هي دي مطلقة ومحدش يناقشني فيها يعني. النقطة الثانية الهامة هي استغراقه في استخدام المصطلحات والمفاهيم. إحنا زي ما إحنا شفنا كده يعني مصطلحات ومفاهيم انغلق مشروعه، ده أدت إلى غلق مشروعه أمام الكثيرين، بينما المشروع يستحق فعلا أن يحتفى به ويناقش على نطاق أوسع. ثالث حاجة إن يرى البعض أن الحاج حمد لم يشر لمصادره رغم وجود تطابق بينها وبين ما كتبه المفكر الراحل محمود محمد طه، وإن كنت أظن إن هو يعني حاول إن هو ما يلجأش للتصادم مع السلطة، خصوصا إن هي أعدمت محمود محمد طه لما أشار إلى بعض ما أشار لي الحاج حمد. وهنا انتهى المقال، وشكرا لكم جميعا يعني، شكرا لاستماعكم. شكر ليك. ونبدأ المعارك بقى. يعني اللي عنده سؤال أو ملاحظة أو تعليق وعايز يوجهه لعصام ويناقشه في كلامه، أهلا وسهلا. الناس تطلب الكلمة. أنت عملت ميوت. ايه ارفع ايه مش عارف ليه مش لا عارف ارفع يعني قول التلفزيون. بقى دلوقتي، خلاص ما احنا عددنا قليل يعني، فعارفين ان انت تمام. غلطت دلوقتي. لا يعني انا كنت بس عايز يعني اناكف اتفضل، اهلا. واقول له ده انا بعمل المواضيع دي اصلا للمناكفة، وعلى قدر مناكفتك له هو هياخد درجات. كده اهو، طب نديله بقى. لا لا يعني طيب، ايه علاقة ده بتوتر القرآن يا عصام؟ يعني طبعا المقال جميل والعرض يعني بالتأكيد يعني وافي وممتع، وانا استمتعت جدا بالقراءة وبالسمع كمان، بس مناكفة بقى، ايه علاقة ده بتوتر القرآن؟ طيب ممكن ادافع عن عصام؟ طيب طبعا. اتفضل. انه المقاله مش شرط تكون، يعني المقاله مش شرط تكون مرتبطه بكتاب توتر القران. هي المقاله ممارستك انت في ان تعبر في مقال عن موضوع انت مهتم بيه. لذلك ممكن المقالات مش شرط يعني تبقى مرتبطه بكتاب بتاع توتر القران تحديدا، يعني هي ممارسه المقاله. ده رايي. هو بقى يرد. هو الفكره كلها ان ده كمشروع متكامل زي ما استاذ جمال قال، هو حاول يقدم رؤيه للنص، وتجاوز الفكره بتاعت ان في سلطه النص على المسلمين او على الفقهاء، وان هم يستخدموها على عامه المسلمين. اذا جاز لنا، انا ما بحبش طبعا التقسيمه ديت، بس اذا جاز لنا ان احنا نتكلم على ما بين عامه وما بين خاصه، او ما بين فقهاء وما بين يعني عوام المسلمين، هو حاول يتجاوز المساله ديت بانه هو احال الفكره كلها، لان كل واحد عنده نص يطبقه، مش محتاج سلطه من حد ان هو يعني يمارسها عليك علشان تهتدي بيها او علشان تطبق صوره معينه في مخيله الفقيه. وبدليل ان هو اتكلم عن التفاصيل، قال هم يعني دخلوا في تفاصيل مش مطلوبه، وهي دي حريه الانسان، وده حريه الانسان فتح له المجال ما بين مطلق الغيب اللي زي ما انا يمكن انا فهمت منه كده ان هو بيتكلم عن الخيال، اللي هو فيه بقى فكره ان تقدر تتخيل ان انت بتعمل صاروخ، ان انت تروح المريخ، ان انت تقدر تعمل غلاف جو حوالين المريخ، وان انت تقدر تقعد على القمر، وازاي تقدر تبقى خليفه بقى. وما بين جبريه القوانين اللي انت محكوم بيها، انت ليك كتله وليك ماس وليك وزن وليك قدرات معينه ما تقدرش تتعداها. فهنا بصراحه يعني انا شايف ان حاج حمد مشروعه محتاج بحث فعلا، زي ما يعني حد زي استاذ جمال يكون مهتم مثلا بمشروع نصر حامد ابو زيد ويقدمه بالعمق دوت. الراجل دوت فعلا هضم حقه، وما تقدمش في العالم الاسلامي بطريقه تناسب الجهد اللي هو عمله، وعامل جهد جامد قوي، وتكلم عن الحاكميه. نعم في ناس عامله، يعني هقول لك على اه 2 اسماء بعد ما تخلص، هقول لك على 2 اسماء شغالين على الموضوع. هو طيب بس ما انتشروش، يعني اذا كانوا اتكلموا ما انتشروش. فكره الحاكميه وفكره ختم النبوه، انا بالنسبه لي دي يعني ده قنبله. فكره ختم النبوه مع فكره الحاكميه، وان هو هنا عكس كل الفقهاء او عكس كل المفكرين اللي حاولوا ينظروا، يعني واحد بقامه سيد قطب، مع اختلافنا اذا كان في حاجات احنا يعني ممكن نختلف معاه فيها على مساحه كبيره جدا يعني، ولكن حته الحاكميه ديت محدش فندها زي حاج قاسم محمد، ابو الحاج حمد. أنت عارف مولاي أحمد صابر في المغرب، الدكتور مولاي أحمد صابر، إحنا عملنا له لقاء مرة عن كتاب له، هو شغله كله مبني على أبو القاسم حاج حمد وهو تلميذه يعني. الآخر اللي هو مدير مؤمنون بلا حدود السوري، اسمه عني دلوقتي محمد العاني محمد تقريبا. العاني، تواصلت مع احد، انا على فكره عرضت المقاله ديت على يعني 2 من تلامذه المرحوم حاج حمد، ويعني هم برضو يعني هم ما اعترضوش صراحه على المقاله، وعارفين ان هي مقدمه للاستاذ جمال عمر في دوره توتر القران، وقروها ويعني ما علقوش عليها ان هي لا جيد ولا وحشه، ولكن اجازوها يعني بمعنى اصح، يعني زي احنا استخدمنا حته الاجازه دي. ولكن هم تكلموا يعني بصراحه ما كلموا كلام على محمد العاني، قالوا ان هو حاول يحرف في المشروع بتاعه شويه، مشروع لا مش الحكم. بتكلم على ان، ما هو طبعا كل واحد منا يعني، انا لما هتكلم عن نصر ابو زيد، وانا هكرر كلام نصر ابو زيد، ما هو بضيف من تجربتي انا، فاقصد ان في ناس مهتمه بمشروع ابو القاسم حاج حمد يعني. العاني هو المدير مؤمنين بلا حدود، وهو من هذا التيار، لان ابو القاسم السنوات الاخيره له كان هو في بيروت، انتقل وكان قاعد في بيروت، فمن الناس اللي تواصلوا معاه العاني وهؤلاء الناس يعني. طيب نكمل بقية برضو المناقشات، لو حد عنده مناقشات لعصام على ما سمع. أنا عندي تعليق كبير بس هقول بقى بعد ما نسمع المحاضرات كلها يعني. أنا عندي سؤال، اتفضلي. هل هو بيستخدم يعني فكرة ختم النبوة بنفس الفكرة بتاعت محمد إقبال، وهل تأثر بيها يعني، ولا هو عمل مفهوم مختلف؟ حسام لو انت عامل ميوت، هو السؤال ليك طبعا. هو طبعا هو ما يعني ما فيش مفكر بيجيب من ال بي بي يعني بيجيب كلامه من الهوى، ده رأيي. هو أكيد طبعا تأثر باللي قبله وجابه، هو يعني اللي اتكلم برضه عن فكرة ختم النبوة كان يمكن ابن عربي تكلم عنها وبعض المتصوفة الكبار، فما فيش حد بيجيب حاجة جديدة يعني، لكن هو بيركز على نقطة معينة وبيحاول إن هو دايما يطورها ويستخلص منها ويشوف المناسب ليها، أو اللي هو فعلا يقدم له البراهين العقلية والمنطقية والدينية برضو من خلالها، ان هو يقدر يرسخ للفكر الجديد اللي هو بيبني عليه يعني، لكن ما فيش حد بيجيب من فراغ يعني. هو ممكن السؤال يصاغ بإدارة تانية، ممكن هي تسألك تقول لك إيه هو مفهومه عن ختم النبوة اللي أنت قلت مفهوم عليه؟ مفهوم ختم النبوة عند حاج حمد ان هو انتهاء علاقة السماء بالأرض، البشرية وصلت لمرحلة الرشد اللي مش محتاجة حد يوجهها بعد كده. هو الإنسان هنا هو حر بمرحلة ختم النبوة، كان الأول في تدخل وهو قسمه لثلاث مراحل، ويمكن الكلام دوت مذكور في المقال يعني باستفاضة شوية، ثلاث مراحل. إن مرحلة التدخل الإلهي المباشر زي مثلا اضرب بعصاك الحجر، إن ربنا سبحانه وتعالى لما استخلف مثلا موسى واستخلف داوود والانبياء السابقين، وكان في تدخل الهي ان هو يساعدهم. لكن في مرحله ختم النبوه بقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، هنا خلاص بعد نزول الوحي انتهى اي علاقه واي حاجه او اي توجيه من السماء للبشر في الارض، ان هم عليهم ياخدوا خلاص، انتوا وصلتوا لمرحله الرشد بتاعتكم، وخدوا قراراتكم انتم واعملوا ما يناسب عصركم وما يناسب زمانكم ومكانكم وهكذا يعني. هو كده بيجاوب على سؤالك يا إيمان. لان برضو اقبال ما هو واخد الافكار دي الفكره دي من قبل كده، اللي هو ايه مساله ختم النبوه يبقى ما فيش وحي نازل تاني. ايه بقى معنى دلاله ان ما فيش وحي نازل تاني؟ ان هو بقى الكلام اللي بيقوله عصام دي كده بقى، ان الانسانيه وصلت الى الايه، الى الرشد، والهادي هيبقى العقل في فهمه وتفاعله مع الوحي ده، هو اللي هو ايه القرآن. فالمفهومين قريبين من بعض إجابة على سؤالك يعني. حد تاني عنده أي تساؤل لعصام؟ طيب هنتوقف عند هذا القدر، وهناخد بقى مقال محمود عماد، فليعرض مقال إذا كان هو جاهز ويعمل أنميوت. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هو مبدئيا كده أنا مش هسميه مقال، أو هو ما كانش مقال ولا حاجة. هو كل الحكاية إن أنا اشتركت في الدورة الثالثة على التوالي، واللي حصل إن أنا ما كنتش هكمل الدورة الحقيقة، يعني إن أنا انقطعت عن الحضور، وكنت مبطل بصراحة. لما رجعت كنت راجع على الأواخر خالص، فلقيت إن هو إيه كالعادة لازم نكتب مقال، فما كنتش عارف أعمل إيه. فقلت أما أكتب عن الفترة اللي أنا بمر بيها حاليا يعني. فأنا كتبت الإيه الحالة بتاعتي الفترة دي، وحطيتها في سطور على اعتبار ان انا ايه ابقى كتبت حاجه وقدمتها لجمال عمر في الدوره، فهو ايه يعتبر ان انا كده كتبت مقال وينجحني. فانا هحكي لكم بقى عن اللي انا كتبته دوت. يعني مبدئيا كده دي مجرد هلوسات في دماغي، يعني مش مقال. فهو البدايه كده بسم الله الرحيم، هو البدايه اسمها التوتر الميكس، كل حاجة والعكس، دماغ زبادي في الخلاط. فهو إيه يعني، عشان بس محدش ياخد الموضوع ككلام بجد ولا يتفاعل معاه، على إن أنا بقول كلام حقيقي، ده مجرد كلام فارغ بيعبر عن حالة التوهان اللي أنا بمر بيها. فالموضوع ابتدى من لما خلصت الماجستير. أنا الماجستير بتاعي في السويل ساينس، وتحديدا يعني في خلط السماد الكيماوي بالسماد العضوي مع بعض، وتأثير ده على امتصاص عنصر الفوسفور في التربة. فهو موضوع يعني ملوش أي علاقة باللي احنا فيه بنتكلم فيه. هو أنا طول عمري مهتم بالقرآن، وبحفظ قرآن من صغري، ومهتم بالإسلام يعني، والتدين وكده. بس يعني ده ملوش علاقة بالدراسة خالص. احنا انت يعني اكيد كلكم عارفين احنا بنبقى ايه بنصلي في الجامع وكل حاجة، بس داخلين في مدارس عادية وبندرس دراسة عادية وبنخش كليات عادية. فأنا دراستي كانت عادية جدا، وبعد ما خدت منحة دراسة الماجستير جيت، كانت في تركيا، فجيت هنا أول سنة كانت درست التركي. فلما كنت قاعد بدرس تركي بقى، فأنا بدرس لغة بس، فكانت لمدة سنة. ففي السنة دي لقيت إن أنا عندي وقت فراغ كويس، فابتديت أستغل وقت الفراغ ده بإن أنا إيه أرجع لشغفي وأدرس علوم القرآن. فالموضوع ابتدى بدورة صغيرة كده في علوم القرآن. الدورة الصغيرة دي فتحت دورة أكبر، الدورة الأكبر فتحت دورة أكبر، وهكذا لحد بعد سنة التركي دي ما خلصت، لقيت نفسي ما شاء الله عليا أنا اللي بدي دورة في علوم القرآن للمبتدئين. وابتدى إيه بقى الموضوع يكبر معايا شوية بشوية كده، وأتعرف إيه على كل الناس المهتمة بموضوع علوم القرآن ده، لحد ما وصلت لجمال عمر، ووصلت لإيه لنصر أبو زيد، ودخلت الموضوع إيه قعد يكبر يكبر يكبر، ومكمل بقى 3 سنين اهو 4 سنين لحد هوب بقى ما خدت الماجستير. اما خدت الماجستير دخلت في ما يسمونه بفقدان البوصلة، لما بتخلص أي مرحلة يبتدي الواحد يحس طب أنا بعد ما خدت الماجستير ده هعمل إيه بقى؟ يعني وأنا كنت بدرسه ليه أصلا؟ وحالة من اللي هو مش عارف ومش يعني حالة من التوهان كده. آه يا محمد، زراعة قسم علوم الأراضي والمية، البكالوريوس كان سويل ساينس ووتر ساينس، والماجستير زي ما بقول لك سويل ساينس برضو، بس ايه في الاورجانو ماينر الفيرتيلايزر. فحالة بقى التوهان دي هي اللي كانت خلتني اتوقف عن دراسة علوم القرآن، وحتى والتدريس الدورات اللي كنت بعملها والفيديوهات والمقالات وكل حاجة، وما زال بصراحة يعني أنا دلوقتي لسه في المرحلة دي. واللطيف والله حكاية المقال اللي أنا كتبته دوت عشان يخرج الشعور اللي أنا حاسس بيه جوه الكلام يعني. فأنا بدأت المقال كتابة كده شوية حاجة أدبية كده، وإيه يعني إيه أقرأ لكم حتة صغيرة كده. لكنه كان من المتوقع أن أفرح بعد حصولي على الماجستير، لكن على النقيض فقد كنت خائفا متوجسا من حياتي بعد الانتهاء. ضغط شديد جعلني أفقد البوصلة أو أرميها بنفسي من فوق جبل شاهق يهوى بها في باطن الأرض. يا عيني على الكلام. المهم يعني مع بقى حالة إن أنا بشتغل دلوقتي شغلانة برضو أكيد حاسبها عشان أروح للمرحلة اللي بعد كده، فده كله عامل لي حالة من الإيه من عدم الاتزان، أو يعني أعمل إيه بعد كده وهكذا. فكنت قاعد بقى بفكر وأنا عمال بكتب الكلام الفارغ ده، طب وبعدين يا جماعة ده المقال المفروض يبقى حاجة عن التوتر القرآني يعني. فقلت أما أكتب عن فكرة الفكرة والنقيض. أنا برضو من وأنا صغير، معلش يا جماعة يعني استحملوني أنا عمال برغي المرة دي، هو إيه هو فعلا مجرد رغي مش مقالة يعني. أنا من وأنا صغير وأنا اتعلمت حكاية إن أنا إيه لما كنت بدرس علم نفس في أولى ثانوي عرفت اللي هم السوفسطائيين، المدرسة السوفسطائية دي، فأعجبت بيهم جدا وقلت أنا عايز أعمل زي الناس دي. فبقيت أتعلم أدافع عن فكرة معينة، وبعد شوية بعد ما خلاص الناس اقتنعت إن أنا بدافع عنها أقوم رايح تاني يوم متكلم عن عكسها وأحاول أقنعهم بالعكس برضه، وأفرح أوي إن هم يسمعوا الكلام من الناحيتين. لحد ما الموضوع بعد كده يعني كنت اشتغلت في حاجة ليها علاقة بالمبيعات، فأنا بقنع العملاء بالمنتج، فكنت بقنعهم بإن هم يشتروا منتج أنا شخصيا مش مقتنع بيه وعمري ما هشتريه. بعد كده حسيت قد إيه أنا وحش وبعمل حاجة مش أخلاقية، وابتعدت عن فكرة إن أنا أشتغل أي حاجة ليها علاقة بالبيع خالص، وبقيت متعقد من الحكاية دي. وعلى مستوى الأفكار برضو لما الحمد لله يعني بقيت بتكلم في الإلحاد وكده وبحاول أرد على ملحدين، توقفت عن فكرة المناظرة خالص يعني، فكرة إن أنا أدخل مع ناس في مناظرات بطلتها، عشان فكرة إن أنا برضو إيه ممكن أقنع الناس بالحاجة وعكسها دي يعني حاجة شيطانية الحاجة. بس بعد كده بقى يعني دلوقتي اللي أنا بقوله في المقال ده أهو في الكلام ده، إن أنا شخصيا وكلام بقى عن في التفسير وكده، إن أنا بقيت بسمع فكرة معينة أقتنع بيها أحفظها كويس أفهم كل حاجة فيها، ومن كتر ما أنا فهمتها وعرفتها فبقيت أقدر أشوف الثقوب اللي داخل الفكرة دي والعيوب بتاعتها. وبعد كده بيتحول الكلام عن النقد بتاع الفكرة دي كل شوية بيكبر جوايا بيكبر بيكبر لحد ما يوصلني لنقد الفكرة كلها، أو أروح للناحية التانية للعكس. وبعد ما أروح للعكس بفترة اكتشف برضو الثقوب والعيوب جوه عكس الفكرة. فبقت لا الفكرة الأصلية نافعة ولا عكسها نافعة. وده بقى برضو اللي عامل حالة التوهان برضو جوه الأفكار، اللي أنا بخلص يعني ممكن تقول إن أنا وصلت لفكرة الإيه، السيولة، أو إن أنا أقبل بالحاجة وعكسها عادي. إيه، فده وصلني لمثال موضوع فكرة هيجل، أو إن كل فكرة وعكسها بتولد فكرة تالتة، واللي هو الجمع بين الناقدين يديك حاجة تالتة خالص تشمل الاتنين مع بعض. الفكرة دي أنا ضربت فيها مثال في الكلام اللي أنا كاتبه في موضوع الضوء أو اللون الأبيض والأسود. يعني لو هنعتبر إن الضوء بيمثل الأبيض والضلمة بتمثل الأسود، فمش هيكون في وجود لأسود من غير ما يكون في ضوء. أنت مش هتحس بإن في أبيض إلا لما يكون في أسود والعكس. مش عارف الناس فهمت ولا لأ، ممكن لما حد يسأل يبقى فاهمني. بس المهم يعني إن أنت لو ما تيجي تقرأ الكلام ده، حتى أنا بعد ما كتبت الكلام ده بالصدفة لقيت فيديو على اليوتيوب بيشرح حاجة غريبة جدا. كان بيشرح بيقول للضوء الأسود، عنوان الفيديو يعني الضوء الأسود. فلما دخلت بصيت لقيت الراجل اللذيذ كان عامل تجربة حلوة جدا، كان جايب ضوء أبيض ووراه ضوء أبيض، فهو قال لك إن الأسود ما هو إلا درجة من درجات اللون الأبيض، وثبتها يعني في الفيديو. عمل إيه؟ جاب ضوء أبيض ووراه لنا، يعني في الفيديو باين إن هو ضوء أبيض، وقام جاي وراه حاطط ضوء أبيض أكبر منه وأقوى منه، فإحنا بقينا شايفين الضوء الأبيض اللي ورا أبيض واللي قدام شايفينه أسود مش أبيض. فبقى الأبيض أسود لما شفنا أبيض أقوى شوية، وهكذا. فبقى يعني فنقدر دلوقتي نقول إن الأسود ما هو إلا درجة من درجات الأبيض برضه. فالأسود النقيض الأبيض في الآخر هيتحول لأبيض. ممكن برضو لو لعبنا في الفكرة دي شوية هنلاقي إن الأسود قدام يطلع لنا هو كمان أبيض. فده كده الكلام عن الفكرة والنقيض، أو إن الفكرة والنقيض ده هو أصل وجوهر فكرة التوتر اللي قالها لنا جمال عمر. التوتر أو مبدأ عدم التأكد لهايزنبرج. معرفش تعرفوا هايزنبرج بتاع الكيمياء ده، اللي كان بيقول إيه؟ إنه إحنا ما نقدرش نحدد مكان الإلكترون جوه ال معلش مش حد يقول لي كفاية. إحنا عارفين الإلكترونات بتاعت الذرات، كل ذرة بيلف حواليها شوية إلكترونات كده، فإحنا ما نقدرش نحدد الإلكترون هو فين بالظبط. إحنا عارفين إن هو في مستويات طاقة، وكل إلكترون المفروض إن هو موجود جوه مستوى طاقة معين. بس الكلام ده نظري، لما بيجي نبص على العملي ما بنعرفش نحدد الإلكترون جوه فعلا مستوى الطاقة ده، ولا هو بعيد عن مستوى الطاقة شوية. إحنا مش بنبقى قادرين نحدد بالظبط. إحنا بنقدر نحدد لما الإلكترون يسيب الذرة خالص ويخرج بره، يعني لما يطلع بره المجال بتاع مستويات الطاقة ده خالص ويطلع بره، بنقدر نتأكد ونقول إن هو خرج. لكن طول ما هو جوه المستويات الطاقة، يعني جوه الذرة، مش هنقدر نحدد هو فين بالظبط. فده برضو بيلمس كده مع فكرة التوتر، إنه إحنا بنبقى عارفين الحاجات بس مش عارفين بالظبط هي إيه أو هي فين. فكرة تعدد الحقيقة اللي كان برضو بيعرضها جمال عمر، والمثال اللطيف اللي أنا بحبه بتاع إنه أنت شايف حاجة بعينيك، لما تيجي تزوم عليها تعمل زوم قوي هتشوف حاجة، لو زومت أكتر هتشوف حاجة، وكل ما ما الإنسان هيقدر يخترع حاجات تقدر تخش جوه أكتر بعمق أكبر، هنشوف تفاصيل أكتر وهنعرف حاجات أكتر. فهو في حاجة فعلا، نقدر نقول إن في حقيقة، لكن الحقيقة دي بتتغير بتغير مدى الوعي بتاعنا. وده برضو هينطبق على عكس الفكر، يعني بما إن إحنا شايفين الحاجة من منظور معين، فممكن برضو عكسها ده يطلع جزء منها. وده هيجرني بقى لآخر الكلام، وهو فكرة وجود ربنا. فبرضو نفس فكرة إن ربنا موجود ولا لأ، والتناقض اللي بيعيشه البشر، إن في ناس بتؤمن بوجود الله وفي ناس لا تؤمن بوجود الله. وأصلا إن في ناس بتقول إن ربنا مش موجود، ده أنا بعتبر إن ده دليل إن ربنا موجود، لأنه يعني طول ما إحنا في كده حالة الجدل دي قائمة بين إن في ربنا ومفيش ربنا، مع بعض الاتنين دول بيدونا إن في ربنا، زي ما بيقول كده إن الضوء هو دليل على إيه؟ على وجود اللون الأسود أو العتمة. فلو جينا جرينا نفس الفكرة دي على القرآن، فالموضوع هيبقى إيه؟ أسهل كتير. يعني إحنا فكرة الجمع بين النقيضين على القرآن، فمش هيبقى عندنا أي مشكلة في تقبل فكرة النسخ، أو إنه في هو القرآن نزل على فترات، فكان ربنا بينزل كلام مناسب للتوقيت ده، للموقف ده. فلما بيتغير الموقف ويتغير التوقيت ويتغير الحدث، فهيكون في كلام تاني بينزل. فدي ما يعني فده بيفهمنا أكتر فكرة التوتر، أو فكرة إن ليه في حكمين في نفس الحاجة. فالموضوع ما بيبقاش هنا بيزال الالتباس ده، إن ليه القرآن فيه حاجات عكس بعض، حاجات مش مفهومة، أو حاجات تبان كده ظاهريًا إن هي فيها تناقض. وأختم الكلام اللي أنا كتبته ب هل يبقى السؤال، يبقى السؤال هل التوتر هي حالة لصيقة بالإنسان مرتبطة بوعيه الداخلي، ومن ثم يضفي وعيه على هذا الكون؟ والكون بريء من تلك الحالة، أم أن الكون في بنيته الداخلية مبني على المتناقضات وإحنا انعكاس للطبيعة دي؟ لا أعرف الإجابة، لكن ما أعرفه أنني غريب لا أريد النجاة. برضو أنا بحب أتفلسف أوي في الموضوع، مش عارف أنا إيه اللي بفتعل العمق. طيب أنا خلصت كده، أنا ده كده هو بقى ايه؟ في أي حاجة تستدعي إن حد يسألني أي سؤال؟ مين قال ده الأسئلة اكتر من اهو شوف، حتى ناتاشا قامت رافعة ايديها على طول قبل ما نقول اي حاجة. يعني مفيش حاجة هنا تشتت تتقال. لا لا استنى، انت هتشوف. قبل ما ناتاشا تتكلم، بس هو محمود كان كتب سلسلة حلقات عن حياته موجودة في الجروب، ولها هاشتاج مجمعها، اللي ما قراهاش أو السنة اللي فاتت يعني يحاول يوصل إليها ويقراها. لا وانا استغربت. والله نسيت. عايز أقول لك بقى إنه تعبيرك عن نفسك، سواء من خلال البوستات اللي أنت عملتها عن حياتك، أو تعبيرك من خلال كلامك الآن، أو المقالة اللي أنت بتقول عليها أي كلام فارغ، هو ده الأهم في الموضوع. لأنه التعبير، يعني قدرتنا على إن أنت تمسك مشاعر وأفكار موجودة جواك وتحاول تصورها، اصعب مرات ومرات ومرات من انا ايه بحاول اوصل الماجستير بتاعك، ولا بعمل بحث في الاورام بيعملوا اكمل صف. يعني ايه؟ لانك انت هنا ايه، الرائي والمرئي، واخد بالك؟ فالصعوبه بتيجي من هنا. الحاجه الثانيه انه يعني سهل جدا ان انت، مش سهل يعني، يعملها صعبه برضه، بس اصل ايه، ادراك ظاهره معينه بين قوسين موضوعيا منفصلة عني، غير بقى ان انت بتحاول توصل فاللي انت بتعمله ده مهم جدا، مش كلام فاضي. ادي نقطة. النقطة التانية انه خدها هي بقى مني، اهي المتعة في الرحلة مش في محطات الوصول. انت بتمر بها دلوقتي وهتمر بها في المستقبل، يعني كل مرحله كده هيجي ايه لحظه، اللي هي لحظه اختيار بقى، هروح الاتجاه ده ولا الاتجاه ده، همشي يمين ولا امشي شمال، هرجع ورا ولا، يعني تحديد الاتجاه، المفصليات في حياتك دي هتبقى موجوده ايه طول الوقت، فلا تقلل منها، بالعكس ده هو ده مربط الفرس. ناتاشا اتفضل. يعني انت تقول كل الكلام وفي الاخر تقول لي نادش اتفضلي. جميل يا محمود، بجد حلو جدا اللي انت كاتبه، وبرافو عليك على فكره. يعني لو كتابه مقال هيبقى اسهل بكتير من اللي انت عامله دوت. دي حاجه. الحاجه التانيه، لما بتتكلم عن ان الملحدين والمؤمنين وانهم بيختلفوا وبيتناقشوا على وجود الله وعدم وجود الله، وده اكيد على وجود الله. لا على فكره مش شرط، على فكره انها تبقى اكيد على وجود الله. يعني انا نفسي يعني تكلمني في موضوع تقنعني بحاجه وتقنعني بعكسها، وانا بقول لك هم دلوقتي مش هتعرف. تالت حاجة، والنبي عندي شجرة عنب، قول لي ازاي تطرح عشان ما بتطرحش، بما انك دخلت في السماد والحاجات دي وكده. شكرا يا محمود ليك. حلو يا محمود. الله يخليك. تعليقك انت بقى. ايه تعليق؟ ايه اول حاجه في موضوع وجود ربنا؟ هو طبعا ماشي، هو مش حاجه يعني بالنسبه للملحد هيبقى مش دليل، لكن بالنسبه لي انا هو ده دليل، ان حد يعني يبقى في حاجه الناس بتقول بوجودها وبعدمها، فده دليل على وجودها بالنسبه لي. يعني موضوع إن أنا أكلمك في حاجة بعكسها برضو، خلي ده بعدين. وموضوع شجرة العنب أظن بعد التسجيل برضو ممكن نبقى نتكلم فيها على الخاص. آية اتفضلي. ويا أجمل، لأنك أنت بقى يعني مش عارف ترفع إيدك إزاي أي لحظة تقول لي، يعني أنا مش واخد بالي. طيب أنت بعد أمل بقى. لا طيب أوكي. آية اتفضلي. مساء الخير. مساء الخير. جميل المقال يا محمود، وانت بتحاول تعبر عن نفسك. انا متعودة ان انا كل فترة في حياتي كده بحاول اكتب المرحلة اللي انا فيها عاملة ازاي، وباجي بعد كده بشوف انا كنت فين وبقيت فين. الموضوع ده بيفرق معايا جدا. انا بحاول اشوف افكاري القديمة. الفكرة كلها برضو انت بتتكلم على موضوع السيولة، او بالنسبة لي النسبية، فانا شايفة ان هي يعني الفكرة نفسها قائم عليها الكون. يعني كل حاجة انت هتشوفها بوجهة نظر مختلفة، بتغيير مكانك وبتغيير زمانك وبتغيير حالك، فانت هتفضل طول الوقت تتغير. وبالنسبة لان انت تقنع الفكرة وعكسها، هي مش كده. يعني ممكن يكون عندي حاجتين، ودي فيها مميزات وعيوب ودي فيها مميزات وعيوب، فانا عايز اقنع بدي، فانا هحاول ارفع المميزات وابينها والمعها وهغطي عيوب الحاجة دي، وفي نفس الوضع هعمله في الحاجة المعاكسة ليها. يعني فانا حتى شايفة وكلهم اتيه يوم القيامة فردا، هي حاجة بالنسبة لي شبه النسبية، ان يعني هو كل واحد هيتحاسب او ينظر ليه على حسب الوضع القائم هو فيه في زمانه وفي مكانه، ومش مجرد زمانه ومكانه بس، لا في فهمه للامور نفسها. لان احنا الاتنين ممكن نكون عنده نقطة واحدة في المكان والزمان، لكن كل واحد فهمه واستيعابه للحاجة بيختلف عن التاني. فانا شايفة ان هي فكرة النسبية او الكلام اللي انت بتتكلم فيه في التناقضات، هي الفكرة اللي قام عليها الكون، وهي اللي احنا هنفضل مستمرين بيها وهنفضل نتطور بيها طول الوقت. يعني مفيش حاجة ثابتة طول الوقت. جميل. كويس. محمود. لا أنا متفق مع كلام أي طبعا. طيب أمل، اعملي ميوت اتفضلي. أنا بشكرك طبعا يا محمود إن أنت شاركتنا يعني لحظات التوتر بتاعتك والله، بس أنا توقعت إن أنت في الآخر تقول إن أنا بقيت لاديني، بس يلا أحبطتني معلش. انا مش هيحصل، بتحاولي كنت أتوقع إن أنت وصلت للمرحلة يعني. بس أنا بفرق هنا بين يعني أنت استخدمت الضوء والظلام وفي مقابل ان انت بتعرف تقنع الاخرين بفكره وعكسها، بس انا شايف ان العلوم الانسانيه يعني اي فكره انسانيه سواء دينيه في تسويق فكره اجتماعيه هي ليها وجاهه، يعني اي فكره اجتماعيه كده او انسانيه ليها وجاهه، والانسان دايما زي ما يعني احنا نستعير كلام جمال عمر بيختار من متعدد، يعني كل فكره ليها وجاهه، وانا اولويتي اخذ الفكره دي من وسط مجموعه افكار لان انا بحدد طريقه تفكير يعني تفكيري اولوياتي نسقي، فانا اعتقد حكايه ان انت عندك الفكره وعكسها لان هي كل الافكار ليها يعني قدر ما من الوجاهه، ويمكن انت ما يعني يمكن ما وصلتش لمرحله ان انت ليك معاييرك الخاصه اللي انت بتقدر تختار من متعدد بقى أنا الفكرة دي بتاعتي أو الفكرة دي اللي تناسبني أو الفكرة دي اللي يعني متسقة مع النسق التفكير بتاعي. فده مش معنى كده إن الأفكار لازم تبقى متضادة يعني وحالة تناقض علمي، يعني لا، الأفكار الاجتماعية دي كلها ممكن تتعايش مع بعضها. فكرة بقى إن أنت وصلت إن الخناقة على وجود الإله دليل على وجوده، أنا مش عارفة أنت وصلت لها إزاي يعني، بس يلا دعنا نأمل يعني. شكرا. محمود. طيب هعلق على نقطة دي. النقطة الأولى موضوع إن أنا أبقى لا ديني ولا حاجة. وأنا مؤمن إن كل مسلم على وجه الأرض وله فلسفة خاصة ونظرة خاصة للإسلام أو لدينه أو ما يؤمن به عموما. كل إنسان له عقله، فعقله ده هو هيصور له وعي خاص، وبالتالي هينتج عن ده شكل خاص بفهمه لدينه، بفهمه لكل حاجة مش لدينه بس، يعني لثقافته ولمجتمعه ولكل شيء. فالإسلام برضه هو يعني مش حاجة استثنائية من ده، فكل مسلم له فلسفة خاصة، ده هينطبق عليا أنا برضه. أما عن فكرة أي فكرة اجتماعية ليها وجاهة، ده مش بس فكرة اجتماعية، ده حتى العلم الحديث، العلم الطبيعي بتاع اللي احنا بننشر فيه ابحاث علميه، ده هو كمان برضو فيه تناقضات. واللي يجيب لك بحث علمي منشور عن فايده حاجه معينه هيجيب لك بحث علمي تاني برضو منشور عن ضرر لنفس الحاجه المعينه، وهتلاقي ده ناس بتنصح باستخدام شيء معين، وعلماء ودكاترة جامعة وكل حاجة، وبرضه في دكاترة جامعة وعلماء زيهم بينصحوا بعدم استخدامه. فهو مش بس العلم الاجتماعي، لا كمان العلوم الحديثة والطبيعية وكل حاجة. فالتناقضات موجودة في كل شيء في الكون. إيمان. أنا بس هقول لمحمود إنه فعلا مش كلام فارغ، ويمكن بس أنا عندي ملاحظة إنه عايز أقول لك إن أنا استمتعت لسبب، يمكن لنفس السبب لما كنت بستمتع بمحاضرات سواء جمال أو لما بسمع نصر أبو زيد على يوم كبير اليوتيوب ده، أو، يوم كبير ده، طب ما أنا يوم هقول كبير. لك ليه، بس هقول لك ليه السبب. طيب السبب إنه أي حد بيتكلم يعني مثلا محاضرة نصر أبو زيد أو جمال أو حتى مثلا علي مبروك لما كنت أسمع على يوتيوب، بحس هو بيدي المحاضرة مش برص كلام وخلاص، لا ده هو في نفس الوقت بيتكلم وهو بيحاور نفسه بيناقش نفسه بيرد على نفسه، تحس إنه في حوار داخلي، هو مش بيتكلم مع ناس كده وخلاص، لا ده هو فيها جانب هي في تفاعل، وبالتالي بيوصل لي ده انا بتفاعل معاه، لانه هو النفس البشريه في النهايه يعني فيها في مشترك بينها مهما اختلف يعني اختلفت الافكار في مشترك، وده بيوصل لي بحس بيه. فلما انت عملت المقال ده وحاورت نفسك فيه انا وصل لي، وحتى بدات يمكن اسقط حاجات من اللي انت قلتها على نفسي، وبدات افكر في لحظات في حياتي، يعني في الجانب ده بيحصل حاله تماس، فاهمني؟ فده بيخلي ان الواحد يستمتع وهو بيسمع، ما بيملش. وتاني ملاحظة، أنا ممكن كانت فكرة وجود الله، الحقيقة هو ممكن يكون دليل على وجود الله كحقيقة ثقافية، مش فكرة إنه دليل كوجود مادي أو كوجود ذاتي يعني. فهو لأنه فعلا طالما في نقاش على وجود الله، أو دايما شاغل الفكر، شاغل الملحد إنه يناقش في وجود الله، وشاغل المؤمن، وبالتالي هنا في حقيقة ثقافية بتناقش حواليها، وهي فعلا حقيقة ثقافية يعني، مش هننكر الموضوع ده. لكن ممكن يكون الوجود الذاتي هو اللي بيقصده، بأنه مش دليل على وجود ذاتي يعني. بس، وشكرا لك محمود. والله كلامك كلام كبير، انا ما استاهلش كل ده يعني، انا سعيد بتعليق جدا ويعني لا انا يعني الكلام على محاضرات نصر، انا بسمع كلام، انا لما بسمع نصر ابو زيد بيتكلم لا طبعا كلامه منظم ومرتب وعارف هو بيقول ايه كويس. هو ممكن انا اتفق معاكي في ان هو كلامه بيبقى فيه تفاعل عاطفي شويه، فالواحد بيحس بالكلام طالع من قلبه، لكن كلامه مش مهرجل كده يعني، لا راجل يبقى عارف هو عايز يقول ايه. بس شكرا ليكي والله من الداخل. هي بتركز على حتة الصدق يعني في كلامك. في حتة بقى أخيرة، مش هدعي إن أنا عارفك أو يعني حاسس اللي أنت بتمر بيه، بس هي الصراع أهو، كما قرأت أنا، بين حبك وشغفك بالدرس في علوم الإسلامية وإن أنت عايز تتوسع وده شيء بتحبه وبيسعدك، وما بين الدراسة اللي هو يجب الإنسان يعملها علشان أكل العيش والوظيفة والشغل والمستقبل والبيت والأسرة وكده. كلنا مرينا وبنمر بالصراع ده طول الوقت. أكمل حطها لك مرة في تعليق على الماشي كده، بس انا هصيغها تاني. انت بتحاول تدور على مجال علشان يبقى فيه شغل وفيه دخل وفيه كده، وهيتوفر لك الوقت ان انت تدرس فيه بقى الحاجات التانية كايه؟ على هواية. لانك انت دلوقتي مثلا محتار هل بقى اكمل في الزراعة وعلومها واعمل الدكتوراه في المجال ده كمان، ولا اروح بقى وادرس واكتب مقالات وانشرها في التفكير في التفسير. انت في المرحلة دي كما اتصورها يعني. فهو صراع، لانه ايه؟ علشان تعمل فلوس من التفكير في التفسير محتاجة بقى تعمل ايه؟ دور المشيخة ودور او تبقى بقى واحد مثلا زي الجماعة اللي هم بيعملوا ايه؟ بالونات كبيرة جدا جدا جدا، ويبقى ليك فالور كتير وبتاع، وتعمل حاجات وتعمل كده. ده الطريق. وانت مش هتعمل كده. يعني انت مش عايز تعمل بالونة مثلا زي عبد الله رشدي ويبقى ليك ملايين بيبقوا وراك في كل لو تويتة. عملت كده ابعد عن الهدف الاساسي اصلا يعني. اما انا عموما بتكلم اهوت يعني، بتكلم عموما. هتبص تلاقي نفسك ايه؟ في صراع نفسي بقى اخر بينك وبين نفسك. فانا متخيل ان انت في الحته دي، وخصوصا بقى مع الارتباط ومع الاسره ومع البيت، وخلاص الماجستير، فبتختار بقى امشي في انهي طريق. فانت برضو اللي هتوصل، ما فيش حد هيقول لك، كل ما انا هقول لك حاجه واكمل يقول لك حاجه واحمد غانم يقول لك حاجه، هتبقى ايه؟ بناء على تجربتنا وخبرتنا. بس انت تجربتك ممكن تكون منفصله عننا، انت اللي تحدد في الايه؟ في النهايه. ف علوم القران والفكر الاسلامي مش هتنتهي يا محمود، هنتنينا طول الوقت ايه؟ مشغولين ومهتمين والاخر، حتى لو كنت بتشتغل في ايه؟ لان انت بجانب اهو اكمل، ما هو بيروح العياده وبيروح الجامعه وبيعمل مش عارف ايه، وفي الاخر برضو قاعد ايه؟ كل سبت قاعد مع توتر القران، ودخل في التصوف ودخل في المسرح ودخل في مش عارف بقى هيطلع لي ايه اكمل ده تاني بقى يعني. يوم 11 فبراير في حاجه تانيه. فكلنا هنمر كده، ونقف بقى عند هذا القدر علشان بقى نفتح الباب دكتور إلا أكمل إذا كان عندك أنت تعليق أخير. لا دكتور أكمل عايز يتكلم. أنا كنت عايز أقول حاجة صغيرة، يعني طيب كل الدعم يا محمود يعني مني والله، يعني حقيقي كل الدعم مفيش مشكلة في للمرحلة اللي أنت الكتاب. بتمر بيها دي، ويعني هي متهيألي جزء من الحياة إن الواحد يقف في المراحل دي. اللي بيخليني مش عارف أقول لك نصيحة مخلصة، هو إحساسي إن على الأقل في الوقت الحالي مفيش حاجة يعني واضحة، مفيش فرصتين بتختار ما بينهم على قد ما أنا فاهم. يعني اللي أنا فاهمه إن أنت يعني في أي اختيار ليك هيبقى بتبدأ حاجة مش عارف لسه فيها إيه، مفيش حاجة قدامك كده. فأنا اللي بقوله بس، إذا في وقت من الأوقات وقفت في اختيار ما بين حاجتين، يعني تابع قلبك زي ما بيقولوا، يعني ده يعني دي نصيحة أنا عملتها في حياتي ما ندمتش عليها. لما كان عندي فرص أختار ما بين حاجات، أنا فقررت وقتها إن أنا هعمل الحاجة اللي أنا بحبها حتى لو كانت أقل شكلها، أقل يعني بتدي فرص أقل أو كده. يعني أنا اخترت أشتغل في التخصص اللي أنا بشتغل فيه ده في وزارة الصحة، في مكان ما كانش خالص بالمرة مجهز لإنه إن إن إن إن يبقى إن في إمكانية إن أنا أكمل فيه، بس الأقدار بقى لعبت يعني ظروفها عملت حاجات مختلفة، يعني الأمور مشيت. بس في النهاية كان عندي فرصتين، اخترت حاجة اللي أنا حاسس إن أنا بحبها وعايز أعملها. إذا وقفت في الاختيار ده، في موقف الاختيار ده، موقف الاختيار الوجودي بتاع رأيي صلاح جاهين، لو هقدر اقول لك نصيحه هقولها لاولادي، هقول لهم يعني امشوا ورا اللي انتوا بتفكروا فيه. لكن لما تبقى واقف في مرحله ما انتش مفيش فرص حقيقيه قدامك، احيانا الواحد يضطر انه يقرر انه يعمل حاجه عمليه لغايه لما تفتح له الفرص. فاهم قصدي؟ بس يعني انا ما عنديش بقى كلام تاني اقدر اقوله. لو جالي فرصتين انا اوعدك اني هاخد النصيحه، انا قلبي حاسس انك هتعمل كده، انا مش قلقان عليك يعني. مستني فرصه واحده بس دلوقتي الاول. طيب يا محمد رفعت عشان نختم المقاله دي تخش اعمل اميوت. مساء الخير. هي حاجة برضو يعني عامة، أنا بشوف إن كان دكتور أكمل بيتكلم إن هو يعمل اللي هو نفسه فيه أو اللي هو حبه. أنا بشوف إن دي رفاهية ممكن البعض ما يكونش لا يملكها، يعني إن بيحب حاجة وبيجري ورا حلمه، لكن ممكن الظروف البيئية لا تواتيه إن هو يعملها. يعني فأنا بشوف إن دي يعني رفاهية زايدة إن الواحد يعمل ده، بس دي حاجة تعليق مني يعني. شكرا. شكرا ليك. طيب هنستكمل بقى دلوقتي، و يفتح الستار عن المقالة الثالثة. ودلوقتي مقالات أكمل صفوت الثلاثة يعتبروا فصول في كتاب هو ومحمد ما ياسين شاء الله. الغائب النهاردة. فإحنا يا جماعة يعني المقالات اللي اتعملت دي خلال الدورات الثلاثة لما هتتجمع مع بعضها ممكن تعمل مجلدين، يعني في الدراسات وفي الفكر بين قوسين الإسلامي، يعني لا بأس بها. فكلنا آذان صاغية. ودكتور أكمل اتفضل. شكرا يا جمال. طيب أنا عايز أبدأ بس إني أشكرك يا جمال، وعايز أشكر كل زمايلي في الأكاديمية اللي شاركوا معانا في الدورة دي. أنا حقيقي ممنون حقيقي من قلبي، يعني أنا كنت بعتبر نفسي طول عمري يعني من المهتمين بالشأن العام وبالقضايا وبقرأ ومثقف، كنت بتصور نفسي كده. بس في الحقيقة لما اشتركت في الدورة دي وبدأت أقرأ وأسمع معاك وأتناقش معاك وكده، يعني أدركت حاجات ما كنتش مدركها، ووصلت لدرجة أعمق بكتير في الفهم في الحاجات اللي أنا كنت متصور إن أنا أعرفها وفاهمها. ودي حاجة ما حسيتهاش من زمان، يعني ما حسيتهاش من أيام ما كنت بعمل الدكتوراه. يعني الوقت اللي كنت فيه بخش بعمق في الحاجات وبفهمها بدرجة أعلى. أنا ممنون جدا للفرصة دي الحقيقة. أنا عايز أبدأ بمقدمة بس الأول، يعني أنا كمان عايز أبدأ، عايز أعرض مقالتي بشكل مختلف، يعني أنا كنت ناوي أعمل كده، بس كلام نتاشا كمان خلاني يعني قررت إن يمكن ده تكون أحسن طريقة. يعني أنا قبل كده عملت مقالتين كنت بعرضهم كأني بقراهم وبلخصهم وأنا بقراهم، بس يعني ماشي بنفس ترتيب المقال. بس أنا عايز أعمل حاجة مختلفة المرة دي، يعني أنا عايز أتكلم عن علي مبروك وعايز أعرضه بشكل مختلف، فهقول كل حاجة اتقالت في المقالة أعتقد، لكن يمكن بشكل مختلف شوية. أظن إنه هيبقى بالنسبة لي أنا أحسن، ويمكن يبقى بالنسبة لكم أنتم كمان. في حاجة كانت في ذهني من البداية، يعني وهو إن الكتاب اللي إحنا بنناقشه درسناه كتاب غني جدا، غني بالمعلومات وغني بالتفاصيل وكده، وأنا بس حاولت إن أنا ما توهش، يعني إن أنا أخش في لب الموضوع اللي إحنا بندرسه تحديدا، يعني اللي هو توتر القرآن، اللي هو الحاجة اللي خلتني شدتني للكتاب وخلتني عايز أقرأه. فقلت أنا يعني في أول مقالتين ركزت على الحاجات اللي أنا شفتهم بالنسبة لي أنا من وجهة نظري أنا الزوايا الملهمة يعني في الموضوع، أو أكتر زوايا ملهمة في الموضوع، اللي هي نظرية اللي هي المقاصد الكلية ونظرية الخطاب بتاعت مصر حمد. وبعدين قلت في المقالة الثالثة هتكلم عن علي مبروك. ليه علي مبروك؟ علشان هو السببين، الأولاني هو جمع في أفكاره بين الحاجتين اللي أنا اتكلمت عنهم في الأول، يمكن ده اللي شدني ليه، يعني المقاصد والخطاب. ده أنا هحاول أوضح ده بشكل بسيط. بس في سبب تاني أعمق، هو طريقة تفكير علي مبروك نفسه. أنا عشان أنا عايز أقول لكم على حاجة، بس عشان أقول لكم أنا فكرت فيها إزاي. حاجة من الطب يعني مش من البتاع خالص. مراجع الطب البطني، طب البطنة لغاية سنة 1920 كان فيها فصل كامل عن علاج الحمى بالمية. هي مش كمادات، هي زي فكرة الكمادات بس معقدة بقى، ده فيها فصل كامل في كتب الطب يعني عشرات من الصفحات تتكلم عن المية بتستخدم ازاي، بروتوكولات مستخدمة لاستخدام المية، نص الجسم كل الجسم، درجات المية اللي بتبقى من بين 5 درجات لغاية حوالي 20 درجة مئوية، قد ايه بنعرض الجسم لده، بنعرضه من بره ولا بنعمل حقنه شرجيه بالميه مثلا، يعني بروتوكولات علاجيه بيكتبوا كل النتائج، كل طريقه بيكتبوا نسب نجاحها، بيعملوا رسوم بيانيه، بيعملوا احصاءات، وطبعا استمرار النوع ده من العلاج وشرحه ودرسه وكده كان بسبب ان في ادله انه فعال كان بيشتغل. بس لما تيجي تبص طبعا على كتب الطب الحديثة ما فيهاش الكلام ده، مش عشان احنا بقى عندنا مخفضات الحرارة ولا عندنا مضادات حيوية، المسألة ببساطة ان احنا ان الحمى مش مرض، الحمى عرض لمرض او لأمراض، واحنا بدأنا نركز على ان العلاج لازم يبقى موجه للمرض. وانا اظن علي مبروك عمل حاجة زي كده، هو خلانا نبص، نبطل نبص على فاعلية العلاج، الأفكار اللي إحنا بنقولها، وخلانا نفكر إحنا بنعالج إيه؟ إيه، ونبهنا إن إحنا في تراثنا الإسلامي كنا بنجتهد عشان نعالج توتر القرآن وكأنه علة وكأنه مشكلة، في حين إنه مش كده، وإن فشلنا إننا ندرك الحقيقة دي هو المشكلة، والفشل نفسه مش مرض لكنه عرض لمرض، عرض لمرض في المنهج وفي المفاهيم الدينية جوه العقل المسلم. واللي كمان، وده اللي قاله عليه مبروك ونبهنا ليه، اللي لعبت السياسه فيه دور مهم جدا. السياسه لعبت دور مهم في تشكيل العله والمرض. فبالاضافه لان علي مبروك يعني وضح ان التوتر القرآن مش مشكله، ده كمان وضح لنا بشكل مختلف انه دليل على حيويه وفعاليه وقدره على التاثير. فايه بقى هي اطروحه علي مبروك؟ وازاي توتر القرآن ده دليل على حيويه؟ وليه العقل المسلم فشل انه يشوف ده؟ وازاي السياسه لعبت الدور اللي لعبته؟ وايه الطريقه اللي نخرج بيها من الدوامه دي؟ هي دي، هو ده، هي دي الاسئله اللي المقاله بتحاول تجاوب عليها. فانا عايز اتكلم على اطروحه علي مبروك بسرعه بشكل منظم كده وبسيط، واحاول الخصها في نقط. اول نقطه بيقولها علي مبروك ان الوحي الالهي متغير، هو ما بيتكلمش بس عن الاسلام، هو بيقول الوحي متغير، الوحي نزل على ناس مختلفه في عصور مختلفه برسل مختلفين، نزل بألسنه متعدده، واحنا عندنا القران بيقول كده نفسه يعني، واحتوى على شرائع متعدده، وده برضو القران بيقوله بشكل واضح. وحيث ان ربنا ثابت ولا يتغير، فالتغيير في الوحي ده بيعكس، وكمان بسبب التغيير في طبيعة الإنسان. فالوحي إذن ظاهرة تاريخية، والإنسان فيها محوري ومركزي ومؤثر وفاعل. طب معنى آخر، وزي ما كتب في كتابه الأخراني، الوحي واقعة تخص عالم الإنسان المفتوح. الوحي including القرآن طبعا، الوحي القرآن ده تجلي للوحي، وبالتالي هو مجرد حلقة من حلقات الوحي ده. فدي أول نقطة أساسية بيركز عليها. النقطة الثانية منطلقة منها بيقول إن قابلية للتجاوز خاصية أساسية للوحي. يعني هو متغير وبالتالي هو قابل للتجاوز، ودي خاصية أساسية فيه. وطول ما في بشر عايشين وطول ما في واقع بيتغير، لازم التجاوز ده يفضل واقع. طيب، حيث إن الوحي ثبت تنزيلا، فالتجاوز هنا لا يمكن إنه يحصل إلا تأويلا. وده برضو دليل تاني على دور الإنسان المحوري في عملية الوحي، لأن هو المنوط به عملية التجاوز دي. فدي النقطة التانية. النقطة التالتة بقى إن هو بيقول إن بيحصل تجاوز، هو بس مش تجاوز إنك بتتجاوز كل الوحي، لأن في هنا بيفرق هو ما بين التأسيسي والإجرائي. بيقول التأسيسي ده الجزء الثابت في الوحي، الإجرائي هو اللي يمكن أو يمكن حتى يجب إننا نتجاوز. ومهم بس وأنا بتكلم على التأسيسي والإجرائي ده هنا، إن أنا أقول إن هو مش بيقدم ثنائية تانية زي الناسخ والمنسوخ مثلا، كل حاجة فيها بتلغي التانية، يعني حاجة بتلغي التانية. لا، مبروك بيتكلم على حقيقة واحدة بس مركبة. التأسيسي فيها الأفكار والمثل الجوهر، والإجرائي داخل في تركيب الجوهر. بس بينبهنا كمان، هو رأيه يعني بالنسبة إن التأسيسي ده مش مجرد أخلاقي بس هو كمان متسع لمفهوم المصلحة الإنسانية كما بتاعها. وده طبعا هنا في الجزء اللي بيبقى فيه صدى لمفهوم المقاصد الكلية، مش زي ما الشاطبي أو الغزالي قالوها، لكن زي ما ناصر حمد الجزالي اتكلم عنها في مقالته في التسعينات. فهو بيتكلم عن الإجرائي والتأسيسي، وبيقول بقى إن بينبهنا إن ممكن يحصل توتر بقى بين التأسيسي والإجرائي ده، وإن يعني بين التأسيس الأساس وبين التحديد الإجرائي اللي المفروض إن المبدأ بيتحقق من عن طريقه، لأن ده بيبقى من خلال واقع بشر معينين، لكن الواقع ده بيتغير. وعلي مبروك بيقول مجرد وجود فكرة النسخ، سواء ده حقيقة أو مش حقيقة ما بيرقشهاش، لكن يعني مجرد وجود فكرة النسخ في التراث الإسلامي ده دليل على إن القدماء أدركوا حقيقة إمكانية وجود التوتر ده. بس كمان بيروح ابعد من كده، بيقول مش مجرد ان بيبقى فيه توتر، ده ممكن كمان يتحول الاجرائي لعائق يمنع تحقيق المبدأ التأسيسي مع الوقت. يعني مثلا حاجه زي اوضاع العبيد مثلا، هي ممكن تبقى كل الاجرائيات اللي بتنظم اوضاع العبيد ممكن تكون غايتها في وقتها كانت تحقيق درجه من الحريه الانسانيه مثلا ليهم، لكن فكره العبوديه نفسها دلوقتي تتنافى مع الانسانيه دي، وبالتالي ممكن تبقى الإجرائي هنا عائق. فالحل هو إن الحدود الإجرائية تبقى منضبطة بالمبدأ التأسيسي. ففي موقف زي ده نعلق كل الآراء الفقهية المتعلقة بالرق ونجمدها عشان صالح المبدأ التأسيسي الخاص بالحرية الإنسانية. وبعدين بيحاول يقصد ده وبيقول إن ده هو اللي عمل عمر بن الخطاب مثلا لما عطل العمل بالسهم المؤلفة. هو علي مبروك في كتبه بيحاول يأصل التجاوز ده تاريخيا، وبيقول ان هو متصور ان جيل الصحابه الاول كان عندهم التصور ده، اعتبروا ان الوحي وقع بتخص العالم الانسان، وقرآن، وفهموا ان القرآن بيقدم نفسه بكون زي ذكر وهدى وشفاء للناس وكده، يعني القرآن قدم نفسه في علاقته مع البشر. وإن في شواهد تراثية تاريخية كتيرة على كده، على إن هما فهموه بالشكل ده. يعني هو جايب ده في كتبه وأنا كاتب ده في المقالة، مش عايز أعيدها يعني، بس فهموا يعني دي الفكرة العامة اللي أنا عايز أعرفها، إن ده كان تصور جيل الصحابة الأولانيين. بس اللي حصل بقى، هو بيتتبع ده تاريخيا وبيقول إن حصل تغير نتيجة إن السياسة لعبت دور في ده. فبياخد كيف رأى الأوائل السياسة وتعاملوا معاها، فيلاقي ان واحنا طبعا عارفين قد ايه السياسه بتاثر على الثقافه يعني. فبيقول الخليفه تحول من موظف عام في خدمه المسلمين زي ابو بكر، وليت عليكم الناس بخيركم واذا عملت كده هسمعوا كلامي ولا طاعه لي عليكم، لو ما تبعتش يعني ممكن مساءلته، هو خادم للمسلمين ويمكن مساءلته. تحول ده الى اختيار الهي على عثمان لما اعتبر الخلافه ثوب وسربلنيه الله وكده، وبعدين تحول الى عصبيه وملك عضوض لحاكم مطلق السلطان. فيعني في حصل تحول سياسي بالشكل ده. والسلطه في الاطار الثقافي للجزيره العربيه دايما كانت للاسف ما بتطلبش من الناس الا الخضوع. فالتغيير السياسي ده ادى وانتج تغيير فكري وتغيير عقائدي ظهر في منتجات المسلمين الفكرية في الفقه والعقائد، وظهر في وقت محنة خلق القرآن من يعني مؤخر في وقت متأخر يعني، لكن نقطة انطلاق كانت حادثة رفع المصاحف على سنة الرماح وما تلا ذلك. الحادثة دي كانت نقطة جوهرية بتحول القرآن، تحول فيها القرآن من سلطة إلى سلطة، تحول فيها القرآن لسلطة وأداة في إيد السلطان يحسم بيها الصراع السياسي. علي كان شايف القرآن ساحة يختلف فيها الناس، الأمويين كانوا شايفينه سلطة تستلزم الخضوع ليها. لما انتصر الأمويين في الصراع السياسي ده انتصرت رؤيتهم اللي صدروها للناس وتحول القرآن لسلطة، والانتصار ده رجح بعد كده كافة الرؤية اللي بتعتبر القرآن صفة أزلية لله، يعني ثابت ومفارق لعالم الإنسان. دي رؤية منسجمة مع الثقافة ومناسبة للحكام لأنها بتقهر فاعلية الإنسان، بتأكد على إنه مش فاعل ومش مؤثر. طيب ده اللي حصل. الرؤية دي عملت إيه بقى في العقل العربي؟ عملت حاجات كتيرة قوي، خليته يشوف العالم ويشوف الدين بشكل يعني مختلف خالص. يعني هي بدأت بـ بـ بـ بـ بـ بالأطلقة، إن يعني إن الرؤية دي بتنفي أي بعد تاريخي للوحي وللغة، وبتعتبر حتى المعاني والمفاهيم مفارقة للواقع، جايه من فوق، جايه من الالهي مباشره. وده بيثبت المفاهيم وبيثبت المعنى وبيثبت الحقيقه، ويبقى كل دور الوعي انه يلاقي تطابق ما بين المثال الذهني في الازل ويلحق بيه الفرع الحق، مطابقه ما في الاعيان على ما في الاذهان، والاذهان هنا مقصود بيها ذهن الله. بتبقى المعرفه ما مش معرفه حقيقيه، مجرد اعاده بناء لمثال سابق. تاريخ ما هو إلا تكرار لنماذج مطلقة عمالة تتكرر، مفيش تجديد، بالعكس التجديد في الإطار ده بدعة وضلالة، كل وتعدد الآراء تشرذم فرقة. ده اللي بي بي بي ممكن يعمله النوع ده من الأفكار في العقل البشري. لكن كمان ده بيخلي ده بيعمل نوع من التعالي على بالمعرفة البشرية اللي هي المفروض الفهم اللي فيها فهم للقرآن، بحيث إنها تبقى كأنها طبيعة إلهية. لما تقول أنا عرفت ربنا عايز يقول إيه، هو ده المقصود لله. ده تأليه للمعرفة الإنسانية، هو ده اللي بيخلي الناس تقدر ببساطة تقسي وتهيمن، ودي الصفات اللي سادت على التراث المسلم. دايما العقل في الإطار ده أدنى، دايما دايما دايما، ودايما المآل النهائي النتيجة النهائية للأفكار دي بيبقى إن في احتكار للدلالة. وبيبقى كده ده قناع معرفي في الثقافة بيغطي على احتكار السلطة. ده على مستوى الأفكار بتعمل إيه في العقل العربي في رؤيته للعالم والكون وللدين بشكل عام. بالنسبة للقرآن تحديدا بقى، فالرؤية دي بتخلق مشاكل كتير، أهمها إنها خلت الناس مش عارفة تشوف الفرق بين الإجرائي والتأسيسي، وشافت بقى كمان توتر القرآن كأنه مشكلة. وده الجزء اللي علي مبروك فيه اتكلم على اللي سماه القرآن الحقيقي. وانا برضه عايز اضرب مثل تاني من دراسه الطب في الحقيقه، لان انا شفت كلمه توتر القرآن، اظن ما فيش غير جمال وعمر هم وعلي مبروك اللي قالوا كلمه توتر القرآن دي، وانا شايفها كلمه عبقريه فعلا. لان الجسد، الجسم الحي، جسمنا احنا فيه عضلات وفيها حاجه اسمها تون، مصل تون. والتون ده احسن تعبير عنه او تعبير دقيق لترجمته هو توتر، توتر العضلات. الالياف العضليه للكائن الحي بتبقى وهي ساكته، يعني وانت مسترخي خالص كده ما بتعملش اي مجهود، ما بتبقاش منبسطه تماما وما بتبقاش منقبضه تماما كبرته، بتبقى فيها اتزان متوتر كده بين الحالتين. هو ده اللي بيخلي الجسم الانسان واقف كده ويبقى ظهره مستقيم. لما تلاقي حد بيلعب كمال اجسام بتكتشف وتحط طبطب عليه كده تلاقي عضلاته ناشفه جدا، هي مش منقبضه بس توترها عالي. الناس اللي في المقابل بتصاب بالشلل، بتفقد توتر عضلاتها تمام، بتفقد معاها حيويه العضلات دي، بتفقد قدرتها على الفعل وبتفقد قدرتها على التاثير. وانا اقصد متهيألي مبروك كان يقصد حاجه زي كده لما بيتكلم على ان القران حاله توتر، انها جزء اصيل منه ككائن حي. هو توتر بين كل جوانبه، بين الغموض والوضوح، بين الروحي والتشريعي، بين التعبدي والمعاملاتي، بين التأملي والدنيوي، بين الرمزي والحقيقي، وبين التأسيسي والإجرائي برضه. فهو ده اللي بيخلي القرآن يقدر ينتج معاني جديدة. ودي مش مشكلة طبعا، دي مش مشكلة محتاجة حد، دي طبيعة خاصة محتاجة فهم. مدخل الفهم بقى عند علي مبروك واللي بيخلينا نقدر نفصل ما بين التأسيسي والإجرائي ده هي نظرية الخطاب، ده المفتاح اللي بيستخدمه. وبيحاول يدي أمثلة عن طريق يعني إزاي مثلا القرآن تكلم عن الإنسان. وقال القرآن اتكلم عن الإنسان في الدنيا بأنه يعني أقر في الحقيقة بأشكال التمييز اللي موجودة، بس من غير ما يثبتها. يعني قال إزاي الناس متقسمين درجات، وإن في فرق بين كده، وإن في حر وإن في عبد، ده واقع هو ذكره. لكن لما جه القرآن يتكلم على في الآخرة مثلا، فما فيش أي شكل من أشكال التمييز ما بين البشر وبعضه. وبالمثل كمان في لحظة الميلاد ولحظة الخلق الأولى، ما فيش القرآن فيه تمييز ما بين البشر وبعضه. فهو بيقول إن النفي القرآني للتمييز في لحظتي الخلق والميعاد بينفي معاه إن ده يكون قصد إلهي. يعني ودي فكرة المستخدم نظرية الخطاب عشان يقول كده. وفكرته الأساسية باختصار، مش هنقدر نوصل للنوع ده من أنواع الفهم، ومش هنقدر نعمل التجاوز اللي المفروض إننا نعمله، وللوحي جزء أساسي منه والمطلوب مننا نعمله، إلا لما نحرر القرآن ونحرر الله نفسه من قبضة السلطان، ونعمل خطاب للأنسنة زي ما هو بيقول. الخطاب هيفضل دايما طول الوقت متجدد، لأنه مش ممكن هنستنفذ ما في القرآن من معرفة. يعني لو ثبتنا الأحكام وثبتنا التحديدات الإجرائية دي واعتبرناها ليها طبيعة نهائية ومطلقة، فهنقف في مكاننا، وده هيبقى عائق مش بس عشان تحقيق القصد التأسيسي اللي القرآن بيقصده، ده كمان قدام مسار التطور الإنساني ككل. ده باختصار فكرة علي مبروك اللي أنا أتمنى أكون عرفت أعرضها بشكل يعني ما يغبنهاش حقها. يعني شكرا. شكر ليك. يعني أنا دايما بقول إنه أكمل مفكر مهم مستخبي في الذرة، وجزء كبير من الجهد اللي بنعمله في صالون تفكير هو إظهار المواهب دي، مش عند أكمل بس، عند كل الناس اللي موجودة وتمارس دورها دوت. فأهلا بالمعارك بقى. يعني أحمد غانم بيقعد يتخانق في الشات وهو موجود معنا، يعني فيخش يتخانق بقى. اللي عنده سؤال أو اللي عنده استفسار أو شيء يحب يتوضح. أمل اتفضلي، اعملي أميوت. والله انا برضو حاسه يعني علي مبروك كده برضو، هو كان ليه اصول يساريه ولا ايه؟ لان هو برضو يعني حاطط كده رقبه المسؤوليه كلها في السلطه، يعني السلطه السياسيه هي اللي بوظت الفهم للقران وجمدته في صوره معينه. وكما لو كان يعني القران ما عندوش هذا التوتر، يعني هذا التناقض، انا هقول تناقض، قولوا انتوا توتر، يعني كما لو كانت البنيه ما فيهاش هذا التناقض، وإن طب ما هو هذا التناقض هو اللي خلى السلطة يعني تطلع هذه النسخة الجامدة اللي بتأيدها. يعني هي يعني السلطة جابت حاجة مش موجودة في التناقض ده، يعني إذا عارف البيضة والفرخة، يعني مين اللي جاب مين؟ اتفضل. شكرا. بس أنا مش عارفة يعني أنا مش بنقدك أنت، يعني أنا بتكلم عن علي مبروك تحديدا، يعني حاسس إن هو صاحب الفكرة. يعني لا أنا فاهم طبعا، أنا فاهم. بصي يعني إحنا ممكن نقول مثلا إيه، يعني لو تتبعنا كلام علي مبروك، إحنا ممكن نقول إن مثلا رؤية أبو بكر للخلافة وللدور الخليفة وكده، ما هي كانت موجودة والقرآن موجود برضه. وهي ممكن نعتبرها الرؤية الأساس، هي الرؤية الأولى، هي الرؤية اللي بتمثل مجتمع الصحابة الأول. طبعا الأمور تاريخيا اتغيرت، وبقت الناس يعني بتبص الأمور بشكل مختلف. هل القرآن يسمح باستخدامه من قبل السلطة لفرض أفكار معينة؟ طبعا بالتأكيد الدين والقرآن يعني طبعا يسمح بده، بس هي مسألة يعني هل دي هل ده هل يعني هي مش مس يعني أصل كمان هي مجرد رؤية. يعني علي مبروك بيقدم لنا تصور، بيحط فيه السياسي جنب الديني جنب الثقافي جنب الاجتماعي، عشان يعني يربط الأمور ببعضها. وأنا ما أظنش إنه تجاوز كتير لما اتكلم على دور السياسة في تشكيل الثقافة. أعتقد يعني ممكن نختلف معاه، بس أنا ما أظنش إنه تجاوز في ده. كلامه عن إن السلطة السياسية في المنطقة العربية في وقتها، وأعتقد في العالم وقتها، ما كانتش بتطلب من الناس غير الطاعة. ده بالتأكيد دي يعني ممكن نقولها حقيقة تاريخية، يعني مش افتئات منه على ده. واستخدام الدين كوسيلة وإصباغ الصبغة الإلهية على الاختيارات السياسية، ما دي برضو دي حقيقة تاريخية يعني، ما يمكن لا يمكن إنكارها. فأنت عايزة تقولي طب إيه البديل؟ إيه هل هو القرآن اللي عمل ده، مش السياسة اللي عملته؟ يعني أنا أميل لكلام علي مبروك في الحقيقة، وأظن هو محاولاته كلها لتأصيل إن الكلام اللي بيقوله الرؤية الأولى بتاعة القرآن كحدث بيتفاعل مع الإنسان تاريخيا، إن دي كانت رؤية الصحابة الأولانيين الأول، وتعاملهم الأول مع القرآن كان فيه الأريحية دي، وكانوا يقدروا يغيروا في حاجات ويتدخلوا ويفاوضوا يعني في تفاصيل ما حدش يتصور انها ممكن تتعمل الا لو كان عندهم هذا الاحساس فعلا. يعني تبدو منطقيه بالنسبه لي يعني على كل الاحوال. فمش عارف اقول لك، مش عايز اقعد افضل ادافع عن فكره معينه، لكن انا بقول لك هو تصور، هي رؤيه ليها وجاهتها. يعني ممكن بقى تفاصيل الكلام اللي كتبه في كتبه يبقى يوضح أكتر مدى أصالة الفكرة ومتانتها. محمد رفعت اعمل اميوت. مساء الخير. طبعا دكتور أكمل يعني دايما بيتحفنا بمقالاته الرائعة، بس كان عندي نقطتين. النقطة الأولانية مش في فكر علي مبروك نفسه، إن دايما لما بقرأ لعلي مبروك أو عن علي مبروك دايما بلاقيه إن هو أسس كلامه أو فكره على موقف بتاع رفع المصاحف على أسنة السيوف، وقعة سيدنا علي يعني. بس يعني أنا شايف إن الموقف ده صعب إن الواحد يأسس عليه فكرة. أولا صعب إن أنا أجزم بصحة الموقف أو إن الموقف حصل فعلا. أولا يعني هشكك بقى في تاريخيته، هقول مثلا هو كان عندهم كم مصحف ولا كم ورقة. يعني حتى جمال في المحاضرات اللي احنا فيها دلوقتي، حتى لما كان بيقول والناس بتشكك في الموضوع ويقولوا هو كان مش ضروري المصحف بمعنى المصحف يعني. يعني حتى كان معاهم كام رقعة ولا كام جلد كانت منتشرة مثلا عند الناس. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية فكرة السلطة السياسية وفرض الكلام، أو إن هو كان جايز يكون علي مبروك شايف إن مثلا إن فكرة إن يبقى في ثورة فكرية مثلا لازم تكون بإيد السلطة السياسية الموجودة. لان يستحيل القوى الجماهيريه. وده على فكره حاجه انا شايفها، يعني انا مع النقطه دي، ان لازم في مجتمعاتنا اللي زي المجتمعات بتاعتنا دي لازم السلطه السياسيه هي اللي تفرض الثقافه والفكر والوعي على الناس، ما نستناش ما هم ده يبقى نابع من جواتهم، لان طبعا الناس اللي ممكن نقول اللي هم يعني تعليم قليل، مفيش امور ماديه تخلي الناس او رفاهيه تخلي الناس انها تقرا او تعمل، الناس بدل ما تروح تشتري كتاب تشتري نص كيلو لحمه مثلا افضل. فدايما بشوف ان القوى الجماهيريه مش قادره انها بتقدر انها تحتوي ثورات سياسيه او انها تعمل ثورات سياسيه وتحتويها وتهتم بيها وتعتني بيها، لكن ما تقدرش انها تعمل ثورات فكريه. فممكن ان هو يكون شايف ان النقطة دي، إن السلطة السياسية هي اللي تفرض الثورة الفكرية على الناس يعني. بس شكرا. شكرا. أنا مش فاهم وجهة نظرك محمد. أنت بتقول أنا شايف إن السلطة السياسية لازم تفرض ده على الجماهير، ولا أنت بتقول علي مبروك اللي بيقول كده؟ بس أستوضحك النقطة دي بعد إذنك. ايوه الاثنين، يعني جايز اتنين. هو كان شايف النقطة دي ان هو بيؤخذ على السلطة السياسية ده، لكن انا او ان هما الاثنين مع بعض زي بعض يعني، ده وده الاثنين واحد، فاهمني؟ وده انما رأيك رأيي أنت شخصيا. وده رأيي الشخصي. اوكي تمام. طيب بالنسبه لموضوع رفع المصاحف ده، يعني انا مش عارف، مش مهتم قوي بصحه الموضوع تاريخيا عشان ابقى امين معاك. يعني انا ما اعرفش ازاي ده الموضوع ده حصل. انا ممكن يكون 3 طلعوا، كل واحد طلع رفع بتاعه وخلاص، وكانوا دول رسل بيقولوا دي اللي احنا عايزين نعملها. يعني مش لازم كل ال100,000 من البشر دول الموجودين وال10,000 واحد كلهم رفعوا حاجه. انا اظن كان فيها حاجه رمزيه. ازاي اتعملت وقتها لا ادري، لكن زي ما بقول كده، يعني لو واحد طلع رفع المصحف على السيف وقال عايزين نحكم المصحف، فقال لك رفعوا المصاحف على اساس يعني كتعبير عن الموقف ده. بس انا ما يهمنيش، يعني انا بتصور انه ما دام الموضوع ده تواتر تاريخيا بحيث ان بقت الروايه دي الروايه السائده، هو بيناقش الروايه، يعني بيقول ان حصل التغيير ده في الوقت ده، الناس تحولت كده. بس يعني روايه الامويين هي اللي سادت، وبالتالي في شيفت فكري بيرسخ لهذه الافكار، يعني حصل نتيجه انتصار في المعركه وهم اسسوا لها بعد كده بقى كده، ولا حصل ازاي بالظبط؟ المهم ان الفكره بقت موجوده وارتبطت السياسه بالدين، هذا الارتباط الجازم، وبقى المصحف هو اللي بنرجع له عشان نحل المشاكل بتاعتنا، وبقى هو الخليفة بيتكلم باسمه وبيبرر أعمال الخليفة وهكذا. يعني الارتباط ده بقى موجود من وقتها، فيعني سواء حصلت أو ما حصلتش ما أظنش ده هيغير في الرؤية الـ أو حتى في نظرية علي مبروك أو في فكرته العامة، يعني تقديري يعني موضوع. ما هم متفقين على التحكيم، يعني سواء رفع المصاحف او سواء ما رفع أو ما رفعوش، يعني في النهاية اتفقوا على التحكيم بالظبط. أما بالنسبة لفرض السلطة السياسية للثقافة والأفكار، يعني ده موضوع كبير بقى ممكن نختلف فيه ونتخانق للصبح، ما أظنش ده مكانه هنا. يعني طبعا أنا لي رأي تاني، لكن هو عموما يعني ببساطة الأفكار اللي ممكن تتفرد أو تتخلق، تتفرد من فوق أو الناس تطلع بيها، في النهاية أنا يهمني صلاحية الأفكار للواقع في الحقيقة أكتر من أي حاجة تانية. وبشوف اللي بيسود وبينتشر هي الأفكار اللي بتدي بتدي الناس وسائل يتعاملوا بيها مع واقعهم بالوحش وبالكويس. يعني مش لازم تبقى أفكار تنويرية، ممكن تبقى أفكار زي الزفت، بس في النهاية هي إذا كان بس ده بتأهل بتديهم فرص أكتر للبقاء، يعني وصلاحية أكتر للحياة، وتديهم أدوات يتعاملوا بيها وأسلحة يتحركوا بيها، هي ده اللي هيسوق. فرضتها السياسة وما فرضتهاش فرضها الناس، يعني الواقع هو اللي بيفرض الأفكار في الحقيقة أكتر من أي حاجة تانية. وأعتقد إن الأفكار اللي سادت تاريخنا أدت دور معين ومشيتنا في مسار حقق يعني نجاحات للناس أصحاب المصالح اللي هم اللي كانوا موجودين، عشان كده استمر. وبعدين بقى ناقش أفكار السلطة والسياسة، ده يمكن بقى في موضوع تاني أو في لقاء آخر يعني. نتاشا اتفضلي اعملي ميوت. شكرا ليك يا دكتور أكمل، فهمتك جدا كده. طيب لا حلو جدا. طيب انا عندي نقطة، لما بتتكلم عن الوحي وتفاعله مع البشر وكده، فهنا الوحي بيتفاعل مع البشر والمواقف والردود بتتغير، وده مش هيبقى الوحي لوحده، ده هيبقى الله، وبالتالي هيبقى المطلق كده مش مطلق ما دام في تغير، ايا كان بقى بالتطور او مش بالتطور في اللغة وفي الكلام وفي المواقف، فده كده المطلق فقد صفة المطلق. دي جزئية. الجزئية التانية، لما بتقول انه علي مبروك بيقول ان المفروض يعني ما نتمسكش بالآراء الفقهية لصالح المبدأ التأسيسي. طيب اللي هو ازاي يعني؟ دي انا ما فهمتهاش قوي. طيب انت بتقولي ان انه النقطة الثالثة انه انه انه سيدنا عمر بن الخطاب في حاجات ألغاها وفي حاجات شالها لأنها كانت في وقتها تنفع، وانه انه ربنا لما بيتكلم على الخلق ما بيفرقش، ما فيش تفرقة بين عبيده وكده، ولما بيتكلم عن الحساب انه ما فيش تفرقة، ده صحيح، بس كمان ما بينهم في تفرقة، انه اقرار بانه في عبيد والسماح بانه لو عايز تحررهم ده يبقى احسن، اقرار حقوق المرأة في الميراث وكده، ده ما بينهم، ده موجود ما تشالش، هتعمل فيه ايه دوت؟ يعني لو جينا نتكلم عن الميراث، المرأة في حق المرأة في الميراث بالنص، وموقف القرآن من المرأة، ده هتعمل فيه ايه؟ طيب صحيح، وما فيش خلاف على انه ما فيش اي تمييز بين البشر في الخلق وفي الحساب، طب بس ما بينهم في تمييز، على الأقل من وجهة نظري أنا يعني. تاني حاجة، في جملة كده جت في المقال بتاعك أنا ما فهمتهاش، تتسافت كتسافد الحمر، يعني هي لو هيروغليفي والله كنت أعرفها، بس أنا مش عارفة دي معناها إيه، يعني إيه ده؟ يعني الكلمة نفسها معناها إيه؟ وشكرا ليك، مقال العفو، حلو شكرا. وتسلم. طيب بصي، انا هجاوب على قد ما انا افتكرت، انا اسف ما كتبتش، جمال بقى يفكرني لو كنت نسيت حاجه. ابتدي بتسافد الحمر. ابتدي، حاضر حضرتك. يعني مش عارف اقول لك ايه، يعني بينطوا على بعض مؤاخذه، يعني الناس، يعني الناس بره عمالين يعني شغالين واخدين راحتهم خالص في الموضوع ده. النقطه دي مهمه، اكشولي النقطه دي مهمه، لان هو بيقول ايه، هو يعني حتى لو الروايه دي مش ما حصلتش، بس يعني الفكره ما دام انها اتكتبت يبقى الناس كان عندها الفكره. هو بيقول ايه؟ بيقول ان في آية الرجم، وان في واحد جه ويقول مش نكتبها، دي مش ده كلام ربنا نكتبه في المصحف. فعمر خبطه كده، ولا عمر اللي قال، مش خبطه في صدره وقال له يعني انت عايز النبي يكتب الآية دي والناس بره عمالين يتسافدوا تسافد الحمر، يعني يبقى هنرجم كل الناس اللي بره دي ولا ايه؟ فكأن الامر موضوع يتفاوض، ده كلام رب، يعني احنا لما تفكري فيها لو دي ايه هتتكتب، انما لما يبقى في التفاوض ده، لا يا عم ما تكتبهاش لحسن، ده الناس بره بتعمل المشاكل دي فالفكره ان وكأن الموضوع موضوع تفاعل مع الواقع، يعني لا ما ينفعش دلوقتي او ينفع، او ان يعني فانا عايز اقول ده، دي الفكره اللي هو عايز يقولها، يعني بيقول الناس كانت بتتعامل مع الموضوع باعتباره بيتعامل مع واقعهم الحي اللي هم عايشين فيه ده، فيقدروا يتفاوضوا في الموضوع ده. نزل بقى سعد ألسن، وبعدين اختاروا يكتبوه بلسان واحد، كان الاول مضر وبعدين بقى قريش، يعني هم عندهم الحريه دي، عندهم الاحساس ان هم يقدروا يعملوا هذا الاختيار. في حاجه. فبالتالي احساسهم بدورهم بدور البشر في الوحي ده من وجهة نظر علي مبروك بيكشف على طبيعة رؤيتهم للوحي ده. يعني فدي الفكرة اللي علي مبروك عايز يقولها في الموضوع ده. بالنسبة للي انت بتقوليه هو ده بالظبط اللي علي مبروك بيقول. هو بيقول ايه؟ نفس الكلام اللي جه ذكره حوالين او اللي امل بتقوله حوالين المتناقضة. عندنا القرآن بيتكلم على المساواة ومفيش أي فروق في لحظة الخلق وفي لحظة الحساب. في النص لا في فرق. طيب أي بقى هناخد من ده إيه؟ ناخد ده إزاي؟ فهو علي مبروك بيقول نحاول نستلهم التأسيس الأزلي اللي هو ما بيتغيرش اللي هو المقاصد الكلية في ظل الرؤية العامة، مش بس لموضوع الميراث ولا للست ولا الراجل، الإنسانية ككل. فنقول لا، المقصد التأسيسي العام الأساسي الذي لا يتغير هو المساواة، أو هو المصلحة المساواة بين البشر وبعضهم، بتأكيد أهمية هذه المساواة في المرحلتين الأساسيتين، لحظة الخلق ولحظة الحساب. أما اللي في النص ده يعني بيتعامل مع الواقع اللي موجود، ده الإجرائي بقى، واللي هو المفروض إنه بيصب في مصلحة التأسيس. فكان وقتها الإرث بالنسبة للستات ده بيصب في مرحلة تأسيس، لأن اللي كان اللي قبليه أوحش. تحرير العبيد بيصب للتأسيس، اللي قبليه كان أوحش. إحنا بقى تخطينا ده، ودورنا إننا نتجاوز ده دلوقتي. نقول الإجرائي ده خلاص، ده بقى يعني خلاص إحنا نلجأ للتأسيس، فنقر مبدأ مساواة أكبر وأعمق، ما جاش بالتفصيل الإجرائي لكن جيب المعنى التأسيسي. هكذا أفهم ما قاله علي مبروك. جاوب على سؤالك ده يا لا ما أستاذ. تسألش بقى، جاوب على سؤالك ولا ايه؟ لان لا عشان أعرف أنا بس وضحت الفكرة ولا ما وضحتهاش. لا ما يا توضحي حول خلاص، الله يا رب. اه ازدادت وضحت الفكرة غموضا، يا دكتور أكمل. ازدادت غموضا. طب هل في نقطة تانية أنت قلتيها وأنا ما جبتش عليها؟ عشان أنا ما كتبتش غير الإجرائي والتأسيسي بس. هو لا، انت جاوبت على الثلاثة اللي انا سألت عليهم. تمام خلاص شكرا، تمام أنا بقيت تمام أتأكد يعني. طيب ناخد شادي بقى، عشان أمل اتكلمت قبل كده، ناخد شادي وبعد منه أمل. شادي يعمل أميوت. كارز جمال دكتور أكمل، سلام طيبين. مقال طبعا دكتور أكمل رائع جدا، ومقال الأستاذ عصام كذلك. وأنا بحب أربط الاتنين مع بعض، بالرغم إن الاتنين يعني بيتوجهوا اتجاهين مختلفين، ولكن أعتقد إن هما بيصبوا في هدف واحد. دي دايما أنا بقولها في موضوع يعني التاريخية اللي كان الدكتور نصر أبو زيد بيتكلم فيها وعلي مبروك بيتكلم فيها، والأطلاقة اللي المدرسة الثانية القرآنية اللي هي بتتكلم فيها، اللي هي بتاعت إن هي كتاب حكمة، وإن هو يعني يميل للأنسنة. الإنسان ممكن يتفاعل مع الأطلاقة أو كتاب الحكمة زي ما هيتفاعل مع التاريخ، إن هو يبقى إيه، منهج تاريخي، ولكن إحنا بنتعامل معاه تعامل إنساني. فأنا أعتقد إن المدرستين هدفهم واحد وإن كان وسائلهم مختلفة. فاللي أنا شايفه في موضوع يعني تدخل السلطة في النص ده، أثر تأثير جامد على الإيه، على رؤيتهم للنص ده. المدرسة التاريخية برضو بتقول إن بتستشهد بالتاريخ، المدرسة القرآنية اللي هي بتتزج الحكمة بتشكك في التاريخ. فأنا أرجو الجمع ما بين الاثنين، إن هدفهم واحد، وهو إن الإنسان بيتفاعل مع النص ده مع الواقع، وفي نفس الوقت لا يغفل الهدف الأساسي والمقاصد الأساسية اللي الدكتور أكمل دايما بيتكلم فيها، اللي هي المساواة، العدل، الرحمة، الإنسانية. كل المقاصد دي المفروض الاتنين يمشوا. فده مدخلتي بتقول إن لابد من التعاون ما بين المدرستين لأن هدفهم واحد. شكرا. شكرا ليك. أكمل. يعني لا، ما انا ما عنديش تعليق يعني على كلام شادي. انا يعني انا فاهم وجهة نظره، مش عارف عندك انت رد يا جمال؟ عندك رد؟ عندي طبعا، ده انا طيب شادي زياد عندي رد، بس بعد ما تخلص انت. تمام. امل اتفضلي. انا بس كنت عايزه اضيف الكلام عن التأسيسي والإجرائي. يعني بصراحة إذا كان يعني هي الدعوة المحمدية بيفصل بينها يعني في مكة أو في المدينة، على أساس إن الدعوة في مكة كانت دعوة إنسانية يعني وعامة وليها مقاصد عامة بدون إجراءات. طب أنت ليه يعني ومعظم في ناس كده بتعتبر هو المدينة بقى تأسيس ولا إجراء؟ يعني إذا كانت لما أتيح يعني للدعوة إن هي تتمكن، هل أنت بتعتبر كلامها في وقت التمكين كلام إجرائي؟ ما يبقاش هو ده الكلام التأسيسي ليه؟ يعني المنطق بيقول إن ده الكلام التأسيسي بتاعها، بس ده مجرد تساؤل يعني. هي وجهة نظر وجيهة يا أمل. وأنا بس أنا بعتقد إن الحكم على الإجرائي والتأسيسي ما بيبقاش بالشكل ده، بيبقى بشكل أكثر كلية يعني. وأنا ما أظنش خالص إن مبروك وما قريتلوش يعني إنه ذكر حاجة عن الفرق بين مكة والمدينة، يعني هو ما بياخدش الموضوع بالشكل ده. أنا بشوف فكرة البحث عن التأسيسي في القرآن حاجة زي كلام خالد أبو الفضل، لو تعرفيه، الراجل هو العالم بصراحة عشان بس أبقى أنا مش فاكرة مين اللي فصل بين الدعوة في المرحلة المكية أبو والمدنية، ما القاسم. خدتش بالي. لا، ده كان محمد محمود، محمد طه، محمود طه. محمد محمد محمود طه. لكن هو مع يا أبو علي مبروك ما بيعملش كده، وعامل بقول لك يعني أقرب لخالد أبو الفضل في رأيي. يعني إحنا مش هنفكر تاريخ، إحنا هنبص على إجمالي القرآن، بيحاول نبحث عن الرسائل التأسيسية في إجمالي القرآن، في كل القرآن، كما نبحث عنه في تاريخ التطبيقات المختلفة وكده، وتبقى عملية بحث دائمة يعني. فهي مش بنقف هنا وبنقف هنا، هناخد حاجات من المدني، من الجزء المدني في الرسالة، وناخد حاجات من الجزء المكي، هي يعني عملية بحث. طبعا بنستلهم واقعنا دلوقتي برضه، ما يعني أنا بالتأكيد حن حن ما فيش حد مش حي مش حي ما فيش حد هيبص على القرآن أو يحاول يعمل أي نوع من أنواع الفهم من غير ما يبقى متأثر بالواقع بتاعه ده. ودي مسألة أساسية ومهمة إن نبقى واعيين بيها. فأنا فعلا لما هبص على القرآن دلوقتي عشان أدور على التأسيس فيه، هستلم اللي انا شايفه دلوقتي افضل ما وصلنا اليه، ما وصلت البشريه اليه من افكار، وابقى متاثر بيها وانا بقرا ده. يعني هدور على الاحسن، يتبعون احسنه. وعمليه ان الواحد عشان يدور على الاحسن والافضل بيعمل عمليه تقييم، والتقييم دي عمليه اخلاقيه واخده في الاعتبار احنا وصلنا لغايه فين. وانا بالتالي هي دي الطريقه الوحيده للتجاوز اللي بيتكلم عنها علي مبروك. الواحد يبقى واعي بانه من واقعه ده بيستلهم افضل ما فيه، وبيتفاعل مع القران على اساسه، ويستلهم منه بقى اجمالي القران، مش بقى المدني بس ولا المكي بس ولا ده ولا ده، الاجمالي كله، الافكار العامه اللي انا متصور ان القران بيقولها لي، ويبقى ده التاسيسي. طيب، في حد عند يا إيمان؟ تفضلي. أنا مستني إيمان بقى. لا، لا ده لا هي أنا متفقة معاك، ده ديت قاعدة عمالة تكتب على علي مبروك، يبقى عاشقة لعلي مبروك دلوقتي. طيب أنا لسه ما قرأتش على فكرة إصدار، يعني آخر إصداراته في من بلا حدود، لكن اشتريت واحد بس. طيب أنا اللي فهمته يعني من منهج علي مبروك أو فكرة علي مبروك إنه الإجرائي هي نفس فكرة ايه، ما هو الفقهاء برضو لما احنا دلوقتي مثلا غيرنا القطع للسجن وهكذا، هي الفكرة ايه؟ انه في تأسيس زي مثلا تحقيق العدل وبالتالي هي نفس فكرة المغزى عند أعتقد نصر أبو زيد، والإجراء ده مرتهن بصلاحيته لتحقيق التأسيسي، وبالتالي يعني هو مرتهن بوقته وحالة الاجتماع وصلاحيته إذا كانت هو صالح الآن لتحقيق المقصد أو لتحقيق التأسيسي، فبيفضل شغال ويمكن تغييره بحسب برضو صلاحيته، يعني خلاص انتهت صلاحيته ما عادش يحقق التأسيسي، وبالتالي هنا الإطار اللي هو الحاكم هو التأسيسي بس، فده اللي انا فهمته، ما اعرفش اذا مفهوم. كان صح ولا لا بناء لا على قراءتك انا يعني. فاهم نفس كلامك يا ايمن، انا فاهم نفس كلامك. طيب، هل في حد عنده أي ملاحظات أخرى أو تعليقات أو أسئلة بالنسبة انا عندي للحوار ده؟ انا ملحوظتي الوحيده ان يعني ان احمد غانم خرج وقفل الباب وراه، رزع الباب لا، وراه. هو طريقته دايما كده، يقعد يكتب تعليقات، ان هو ما بيحبش يدخل. لذلك انا بعتبر ان الطريقه دي مجرد استنزاف للجهد. يعني احنا عمالين نتكلم بقالنا سنه واربع شهور في موضوع توتر القران، وبنناقش فيه كل القضايا يعني. فمهم جدا التداخل ده، انما التفتيت ده هو والنتش ده بيخلينا نقعد نعمل. أنا بهزر، أنا بهزر يا جماعة. لا، ما انا برضو بعلق تعليق مسجل اهوت على منهج منهجه. ما هو هنا طيب، يبقى احنا هنتوقف هنا. انا عندي شوية تعليقات هقولها بقى بعد التسجيل، لان الفرح فرح اكمل وعصام ومحمود، وانا لا احب ان انا اظهر في فرح ده. هم فرح فرحهم النهارده. فإلى هذا الحد هننتهي جلسة النهارده. هنلتقي. بتقول لك عندي سؤال. طيب، يعني عندك سؤال ايه؟ ما انت كنت بتتكلمي من شويه. معلش نسيت. بما ان اكمل يعني هو كتب عن قبل كده مقالات في موضوع هل الخطاب هينهي فكرة التأويل يعني هو او يعني، وبرضه كتب عن علي مبروك. انا عايز اسأل سؤال، هل المقاصد، هل المشكلة في ان احنا نعمل اتساع للمقاصد الضيقة للفقهاء يعني، لأن أنا شايفة أن التأسيس برضو بيمشي ناحية فكرة المقاصد برضو ولكن بشكل أوسع، هل الإشكال يعني بيدور حول نقطة أن المقاصد ضيقة اللي وضعها الفقهاء بس؟ شكرا. انا قلت كده في اول مقاله ليا الحقيقه، يعني انا قلت انا يعني احبطت من النتائج اللي طلعت من مبحث كانت اسس الفكريه وعدانا باكتر من كده، وحاولت اقول ليه ده حصل في المقاله الاولانيه. فانا عندي دايما الاحساس ده ان فكره المقاصد كفكره هي فكره ملهمه، وانها فعلا ممكن تكون يعني اداه رائعه لفهم القرآن وللتعامل مع الواقع اللي احنا فيه. فبس هي كما يعني أخذها الغزالي في سكته يعني دمرها خالص وحدها زي ما جمال شرح لنا بس في الحدود، وبقت حاجة يعني كئيبة المنظر الحقيقي، وما عملتش يعني اختراقات فكرية ولا غيرت صورات فكرية، بس هي ما زالت فكرتها الأساسية بتاعت بده. فأنا مقتنع لسه بفكرة المقاصد جدا، وشايف إن تكرارها على إيد نصر وعلى إيد علي مبروك بشكل أو بآخر، استلهامها للاتنين دول تحديدا بيأكد لي على إن فيها يعني أسس فكرية متينة تساعدنا. فالدمج ده، فالمقاصد أنا رأيي إنها مهمة، بس كمان نظرية الخطاب اللي قالها نصر مهمة، ولما لقيت كمان علي مبروك استخدمها وحاول يدمج ما بين الاتنين، لا فشفت ان ده يعني، ونصر كان كتب عن المقاصد، يعني الفكره شكلها كده ان ثلاث حاجات دول ثلاث رجلين كده يعني، ممكن توقفنا يعني، ممكن تاخدنا في سكه يعني اكثر رحابه للتعامل مع القران والعصر ومشاكله. يعني طبيعة القرآن ومقاصد يعني النظر لطبيعة أو طبيعة اختلاف يعني نظرة لطبيعة القرآن نظر لطبيعة القرآن باعتبار والمقاصد والمقاصد والخطاب. تمام. والاعتقاد جمال هيقول لك الاعتقاد دلوقتي مش عارف اتفضل. إلى هذا الحد احنا بنتوقف، وبنشكر عصام على عرضه لمقالته، وبنشكر محمود عماد على مشاركته لنا في مقاله، وبنشكر أكمل على عرضه على مقاله، وبشكر كل اللي ناقشوهم، وهنلتقي يوم 28 يناير، يعني بعد أسبوعين من الآن. نتاشا قالت إنها عايزة تعرض مقالتها، ونشوف بقى مين عايز يعرض تاني. فإلى هذا الحد بنشكر الناس اللي هتتابعنا على يوتيوب بعد كده، ونتوقف يوقف التسجيل هنا.